لحداش في استوديو نيوزو اف ام، مرحبا بكم في موعد جديد من مشاغل نيوزو لليوم 3/14/2020. اليوم 9 سنين تتعدى على الثوره التونسيه من 14/1/2011 حتى التو. اكيد فيها احداث مهمه صارت، احداث فرحه المواطن التونسي واحداث احزنته. اليوم كل برامجنا باش نحدثوا على الثوره التونسيه في برامجتنا الخاصه باحتفالنا بعيد الثوره التونسيه. في مشغل نبزوها كالعادة جيكم فاطمة جهدي أمام الميكروفون، زميلي برهم عبدالله من وراء الأجهزة الإلكترونية. برشا مواضيع اليوم باش نحكو فيها، باش نحكو فما ورقات، عنا ميكرو توتوار خرج للشارع وسألنا العباد، ضيوف حاضرين معنا بالهاتف في مختلف المجالات أكيد اللي تخص ديما الحريات اللي اكتسبناها بعد الثورة. ضيوفي اللي حاضرين معي في الاستوديو، مازال عندي ضيف مازال مجاش، ضيوف الحاضرين هما سي لطفي بوعلي عن ربيت الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك هو محلل سياسي وناشط مجتمع مدني، عن اتحاد المعطلين عن العمل، بما أنه أهم مطلب كان في الثورة هو شغل وكرامة وطنية. حاضر معنا سلمي ديني بن أحمد في الاستوديو، بعد شوي باش يلتحق بينا قيادي اتحاد الشغل سي محمد شيحة، باعتبار وأن اتحاد الشغل كان راعي لكل التحركات والاحتجاجات الوطنية اللي صارت في أثناء الثورة وإبينها. اليوم عنا برشا فقرات، أكيد طول نخلقكم أهم فقرات فيها اللي تنجموا تابعونها فيها إما على اللايف متاعنا radio.net، وإلا علاش ناخذوا سؤالاتكم أراءكم واقتراحاتكم بعد مرور والحلول اللي تشوفوها أنت قدرتكم زادة بعد مرور 9 سنين على ثورة تونسي. مهم برشا نسمعوا رأي المواطن القبلاوي. أول شيء بعد ما نرجع بعد تالي باش تكون عندنا ورقة من أعداد زمناتنا صنية بن مرزوق، اندلاع الثورة التونسية، التسلسل الزمني للثورة، زادة شنو تحقق وشنو ما تحققش، ومن بعد تالي باش نبدأ في الحديث مع ضيوفي تبعا. المجال مفتوح لكل قبلاوي يسمع فينا على 100.9 FM على 75 493 859. ماني ست صبري مصباح وراجعين، ما تبدلوش موجه، خليكم اليوم برونش معنا في مشاغل نفزوا على مشاغل نفزوا على 100.9 FM. أصل البار نسيت عمري ما نسيت عمري ما نسيت ربا بابا مشاغلكم تابعوها معنا كل نهار ثلاث من 11 الماضي ساعة مع فاطمة الجيدي في برنامج مشاغل نفزاوة. لحداش وست دقائق في استوديو نيزو اف ام باش نرحب بضيوفي بعد نرجع لاهم فقرتنا. سليم مديني بن صالحان اتحاد المعطيان العمل صباح النور بن احمد. مرحبا بكم، مرحبا بك فاطمه، ومرحبا بمستمعي اذاعه نيزو. شكرا لك، يعطيك الصحه كل عام وتحيين بخير. ان شاء الله تونس بخير ان شاء الله. سي محمد شيحه قيادي باتحاد الشغل، مرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي اذاعه نيزو، وتمنياتنا أن يكون القادم أفضل فقط إن شاء الله. تيعمر بوعلي لطفي بوعلي بعد كما صلي مع زيمي بن حرس. لطفي بوعلي هو محلل معنا في نفزو أفيف في نص وقت عن ربط الدفاع عن حقوق الإنسان. صباح النور. أهلا صباح النور، وأتمنى أن يكون اليوم يوما سعيدا، وأتمنى أيضا أن المستقبل أفضل كما قال الرفيق شيحة يعني. إن شاء الله مصين أكيد مشوارنا معكم بعد شوي. مش نسمعوا مع بعضنا ورقة عدتها زميلتي سونيا بن مرزوق حول الثورة بكل مساراتها منذ اندلاعها إلى مسجدات اللي صارت من بعد. به عنا مكالمة هاتفية قبل ما نمشي، لكن قبلها كلها تسمعوا الورقة من إعداد زميلتي سونيا بن مرزوق اللي أعدتها وسجلتها زادة تلخص لنا ثورة 14 جون في 2011. 14 جون في 2020، الثورة التونسية في ذكرها التاسعة، والتي تعرف أيضا بثورة الحرية والكرامة أو ثورة 17 ديسمبر، هي ثورة شعبية عرفت تسلسلاً للأحداث حسب التاريخ من بدايتها إلى لحظة هروب بن علي. التسلسل الزمني للأحداث: 17 ديسمبر 2010، الشاب التونسي محمد البعزيزي يضرم النار في جسده. 18-19 ديسمبر 2010، مواجهات بين شباب ولاية سيدي بوزيد وقوات الأمن، مسيرة حاشدة من شباب وأهالي معتمدية منزل بوزيان. بداية من يوم 18 ديسمبر 2010، مصادمات ليلية وتعزيز أمني بالجهة. 21 ديسمبر 2010، توسع دائرة الاحتجاجات بولاية سيدي بوزيد لتشمل المناطق المجاورة المكناسي، الرقاب، سيدي علي بن عون ومنزل بوزيان، مسيرة تطالب بالعمل وحقوق المواطنة والتنمية. 24 ديسمبر 2010، تطور خطير للأحداث بولاية سيدي بوزيد، وقوات الأمن تطلق الرصاص الحي على المسيرة السلمية في مدينة منزل بوزيان ومقتل الشاب محمد العماري أحد المتظاهرين ومن الشباب المعطل عن العمل واعتقال عدد كبير منهم. 25 ديسمبر 2010، تجمع عدد كبير من النقابيين والحقوقيين في ساحة محمد علي في تونس العاصمة تضامنا مع أهالي سيدي بوزيد وللاحتجاج على قمع المسيرات الشعبية. 27 ديسمبر 2010، انتقال الحركات الاحتجاجية إلى مدن وولايات تونس، وفي تصعيد خطير للأحداث شملت ولايات تونس، صفاقس، القيروان، القصرين، تالا مدنين وقفصة، ضمن شعارات مساندة لأهالي سيدي بوزيد ومنددة بتدهور الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية وارتفاع البطالة مطالبة بتنمية عادلة. 28 ديسمبر 2010 أول رد رسمي لبن علي على الاحتجاجات الشعبية في خطاب تلفزي أدان فيه أعمال الشغب وتعهد بتطبيق القانون بكل حزم. 30 ديسمبر 2010 بن علي يقوم بتعديل وزاري محدود. 3 جانفي 2011 مواجهات عنيفة في مدينة التالة بين المحتجين وقوات الأمن استخدمت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى ومقتل 3 أشخاص. 5 جانفي 2011 وفاة محمد البعزيزي. 6 جانفي 2011 السلطات التونسية تعتقل المدونين والمحامون ينظمون اعتصاما في أروقة المحاكم احتجاجا على الاضطهاد الأمني. 8 جانفي 2011 مقتل 6 أشخاص في مدينة تالا واثنين في القصرين على إثر مظاهرات عنيفة. 9 جانفي 2011 المظاهرات تصل إلى تونس العاصمة ورفع شعارات ضد الحكومة التونسية وقوات الأمن تستعمل الرصاص الحي وسقوط 35 قتيل في كل من مدن القصرين تالا والرقاب. 10 جانفي 2011 خطاب جديد لبن علي محاولة لتهدئة الأوضاع ووعود بخلق 300,000 فرصة عمل. 11 جانفي 2011 انتشار كبير للمظاهرات في العاصمة التونسية والأحياء الشعبية منها حيث تم حرق أغلب نقاط مراكز الشرطة وحرق بعض مقرات الحزب الحاكم. 12 جانفي 2011 بن علي يعزل وزير الداخلية. قمع قوات الأمن يخلف قتلى في مدن من الجنوب التونسي لأول مرة وفي مدن الوطن القبلي وانتشار الجيش في العاصمة. وزير الداخلية الجديد يفرض حظر التجول لأجل غير محدد. 13 جانفي 2011 بن علي يلقي خطابه الثالث والذي قدم فيه تنازلات كثيرة. تصاعد وتيرة العنف ووصول المتظاهرون إلى مباني حكومية ومراكز حساسة. 14 جانفي 2011 شهد هذا اليوم المظاهرة الكبرى بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وضواحيها تزامنا مع مظاهرات في مدن أخرى وفرار بن علي ومغادرته البلاد بشكل مفاجئ إلى السعودية. شكلت الثورة التونسية المفجر الرئيسي لسلسلة من الاحتجاجات والثورات في عدد من الدول العربية، لكن السؤال المطروح هل حققت الثورة التونسية كل أهدافها؟ الشهداء الحرية للتواسة بنى عليها هرب بنى عليها هرب بنى عليها هرب بنى عليها هرب. اختتمت زميلتي سنة بن مرزوق مشكورة على أعدادها لي الورقة ورقتها بي هل حققت الثورة التونسية ما تمنى هو التونسي. تنجم تشاركونا على 75 493 859. قبل ما نمشي أكيد مع سيرتي بولي حاضرة معنا مكلمة فيه من السيد سامي الغبي والجهة. صباح النور. صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين. أختي فاطمة تحية ليك وتحية لكافة العاملين. شكرا لك على مستوى الإذاعة. 9 سنين على مرور الثورة التونسية، شنو اللي تتوجه به لكل مستمعين على 100.9 FM؟ إن شاء الله كل عام وأهل نفزاوة بخير، كل عام وتونس بخير إن شاء الله. إن شاء الله من أهم معناتها الملفات كما يقولوا فيها ومن أهم معناتها المطالب اللي ديما على مستوى معناتها الثورة هو يقول لك شغل حرية كرامة وطنية. أكيد ثم شكون تحقق له ثم شكون ما يتحققلوش. إن شاء الله القادم أفضل، ديما نقولوا إن شاء الله القادم أفضل. وإن شاء الله أهم شيء وأنه اللي نتمناه أنا في حد ذاتي يعني سواء كان ليلي أو لغيري هو ترسيخ ثقافة العمل، لأن ما نجمو نقدمو إلا كان بثقافة العمل والثورة الفكرية بها تماني كريمة. واضح، شكرا جزيلا لك سيد ولي قبيلي سامي الغابي على تدخلك معنا. شكرا. تعقيبا على ورقة زميلتي سونيا بن مرزوق، منذ ثورة 2011 7 ولايات تعاقبوا على ولاية قبيلي، أولهم كان صالح السبوعي اللي كان أولا ملازم أول في شط الجريد، وبعد مشي الديوان رجع معتوك، وبعد انتقل لتونس، وبعد رجع لقبيلي واليا عليها. ثاني والي كان عمارة ليجاني بقى 11 شهر فقط، ثم انتقل إلى تونس العاصمة. من بعدها جانا الحبيب الجريدي سنة 2013 بقي عام واحد ليعود فيما بعد عمارة ليجاني مرة أخرى في 2013 بقي 6 شهور. يليها الوالي قبيلي لهشام الحميدي 2014 حتى 2015، ثم وليد لوغيني في 16 سبتمبر 2016، وأخيرا الوليد قبيلي الحالي سامي الغبي. هما الثلاث ولات اللي خلوا بصمة في وليد قبيلي وليد لوغيني عمارة ليجيني اللي شدها مرتين، زاد هشام الحميدي اللي فتحوا برشا ملفات وما زالت في طور المتابعة. زاد في وليد قبيلي كان عندنا 6 شهداء، زوج من الشهداء استشهدوا أثناء الثورة وهم من معتمدي دوز في 12 جون في 2011، رياضة بن عون وحاتم بالطاهر من دوزة، مهر بالحج من سوق لحد، رامي العابد استشهد بعد الثورة وقت اللي قلنا سيء الأمور هدته وما فهم حتى شيء، تم احتجاج جديدة على الحكومة وحظر حظر تجول، واستشهد رامي العابد في 5 فبراير 2016. يلي فما طارق الظريف وزاد استشهد حتى هو بعد الثورة وقت اللي كنا اطمنا وأن ما يكون ما فهم حتى شيء والوضع هادئ. رجعين معاكم أكيد. قبل ما نمشي معاك سي لطفي، هيتنا سمعوا الشارع القبيلة وشنو قال على الثورة. غدو 14 جان في يمروا 9 سنين على الثورة التونسية، كيفاش تشوفها على مستوى قبيلي ومستوى وطني كيفاش كانت؟ والله على مستوى قبيلي ساعة ديما احنا دينا شلطة حمراء معنا واضحة هذيك من أول العمر ديجا، وعلى مستوى الوطني بصراحة ما شفتش تم تحسن برشا. ولاية قبيلي ديما مهمشة، ديما تعبين، ديما احنا في آخر ماناش موجودين على الخريطة، ولاية قبيلي مش موجودة على الخريطة على مستوى تونس، على مستوى تونس بالعكس الدولة التونسية تراجعت التالي مش قدمت القدام. بالنسبة اللي نشوف فيه يعني بعد 18 سنين ولا قديش 9 سنين على الثورة ما تبدل حد شيء، صحيح فما حرية التعبير والناس ولا تحكي عادي وكل شيء، أما المشكلة اقتصادنا قاعد التالي قاعدين بطالة ما خدمناش اللي هو شغل حرية كرامة وطنية، ما تنفذش الشعار هذا، قاعدين بطالة، قاعدين اللي الغني قاعد يغنى واللي زوالي قاعد يفقر، ما تبدل حد شيء كان على مستوى الجهة ولا على المستوى. إن شاء الله نتفائل ونقول 2020 إن شاء الله تخلى علينا باهي، 9 سنين من الثورة والوضع هو هو على ولايتنا بالذات، ولايتي قبيلي المهم كما قالوا الزملاء الكل، إن شاء الله على المستوى الوطني نشوفوا حاجات ما خير رغم أننا ما شفناش، إن شاء الله القادم أفضل. 9 سنين من الثورة ما تغير شيء، قاعدين عمال تالي مش لقدام كل شيء، معناها قبيلي بتخصص معناها ما زلنا في التهميش، بطالة كاثرة، الاقتصاد طايح، وطنيا نفس الحكاية يعني كل شيء عمال تالي. بالمناسبة هذه هي عيد الثورة، بعيد الثورة أختي نية عبد الله بحذاك اسمي عبد الحفيظ الرتيل، أنا عبد الحفيظ الرتيل واعتصمت اعتصام القصبة الأول واحد واعتصام القصبة اثنين ومعناتها وضحانا برشا برشا غادي، وعملنا اعتصامات عدة هنا قدام الولاية، لكن معناها ما راناش حتى شيء تطور في ولاية قبيلي لحد الآن، ما فماش شكون احنا ولاية قبيلي من أكثر الناس اللي صوتت في الانتخابات، من أكثر الناس اللي قاعدة تدخل في العملة من طريق قطاع التمور يعني. التو احنا ما شفناش حاجه معناها حاجه تنفع البلاد ولا ما زادتنا حاجه، مستوى الوطني ككل ان شاء الله ربي يهدي البلاد يهدي مجلس تاسيسي النواب، انتم راه منتخبيكم من الشعب باش تخدموا البلاد ما تخدموش خدمتكم الشخصيه يعني. هذا كان راي المواطنين في ميكرو نفزاوة اف ام. السي لطفي بوحلي، المتغيرات السياسيه في تونس بعد الثوره بين مطالب الشعب وبين مطالب الشعب وواقع المشهد من 2011 حتى الآن. قبل الحديث في هذا الموضوع تعليقا على المداخلات الإخوة المواطنين، هم جاوبوا الواقع، جاوبوا على الأسئلة ببساطة وبتلقائية، لخصوا ما يمكن قوله في تقييم 14 جنفي، يعني في إظهار بعض الإيجابيات وفي إظهار السلبيات الموجودة. في ظني على الأقل من مدخل حقوقي باعتباري حقوقي، خلينا ندخل للموضوع من مدخل حقوقي، لا يمكن أن ننكر أن هناك بعض المكاسب الحقوقية في مستوى الحقوق المدنية والسياسية، خاصة في حرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظم. هذا بصراحة فتح يعني مرسوم الجمعيات ومرسوم الأحزاب مكاسب مكاسب يعني ممكن تقارن حتى على المستوى التشريعي، تقارن حتى ببعض الدول الراسخة في ممارسة مثل هذه الحقوق، ولكن في مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هناك تدهور، مش تراجع، تدهور في مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. والمؤكد كما أكدوا الإخوة المتدخلين توا اللي مسجلين معهم، المؤكد أن الشعارات التي رفعت هي شعارات اقتصادية اجتماعية، يعني المطالبة بالتشغيل، المطالبة بمكافحة غلاء الأسعار. هذه المطالب اللي طالب بها المواطن عندما خرج للشارع في 2010 و2011. في هذا المستوى هناك تدهور، مش تراجع فقط وإنما هناك تدهور، فضلا عن أن حتى الحقوق المدنية والسياسية هناك في الحقيقة هناك مراوحة. يعني مثلا في موضوع القضاء الدستوري والقضاء الإداري، وهو ذروة الحقوق المدنية والسياسية. يعني مهما تدير نظام سياسي متقدم ومتطور، هذا إذا سلمنا أن النظام تونجوه بعد النظام هل هو فعلا متقدم أم نظام تلفيقي، لكن لنفترض أنك قمت ببناء نظام سياسي متقدم جدا على مستوى التشريع ومستوى الآليات ومستوى المؤسسات، إذا لم يكن هناك قضاء دستوريا نزيها فإنك يعني كمن يعني يزيل بيد وكمن يقدم بيد أخرى ويسحب بيد باليد الثانية. ممكن مؤكد وأن التو في تونس معناش قضاء دستوري إلى الآن يعني يراوح مكانه، وبصراحة حتى تركيبة حتى قانون المحكمة الدستورية هو قانون مبني على المحاصصة، لابد تكون فيه محاصصة ويكون فيه المؤثرات الحزبية والتوازنات الموجودة في البرلمان وخارج البرلمان. أيضا القضاء الإداري نفس الشيء، القضاء الإداري هو ذروة أيضا الرقابة على عمل الإدارة. الآن حتى تحكي أنت على الولايات ولا المسؤولين الجهويين ولا المحليين ولا غيرهم من الموظفين، حتى السامين، حتى الوزراء، حتى رئيس الحكومة، حتى رئيس الدولة إذا اعتبرناه موظف أعلى، هذوما إذا كان هناك قضاء إداري وقضاء دستوري نزيه وفعال نستطيع أن نحاسبهم. لكن الآن ليس هناك قضاء إداري، القضاء الإداري غير مستقل، القضاء الإداري المحكمة الإدارية تتبع رئاسة الحكومة، لا زالت تتبع رئاسة الحكومة، وللأسف الشديد يعني ذروة الاستهتار بهذه النقطة أن المسؤولين المحليين والجهويين والوزراء تصوري أنهم قالوا بصريح العبارة، حتى في قبلي هنا بصريح العبارة، يعني قالوا نحن جاءتنا تعليمات ألا نلتزم بأحكام المحكمة الإدارية. فما مقولة هني قاعدة تقال تردد سي لطفي، ما صحت مقولة وأنه عنا قوانين في تونس قاعدة تتمرر وهي غير دستورية، خطر معناش ببساطة محكمة دستورية، حتى الهيئة الوقتية مش قاعدة تنظر في القوانين من منظورك محكمة دستورية، معناها فعلا عنا في تونس قوانين ومشاريع قاعد لا غير دستورية قاعدة تتمرر في غياب المحكمة الدستورية. نعم هناك في غياب المحكمة الدستورية، هي المشكلة في القانون المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية تراقب مشاريع القوانين وليس القوانين، دستورية القوانين، المشاريع، لا مش القوانين، مشروع القانون، هذا الدستور موجود وانا متخصص في الموضوع هذا. يعني المحكمة الدستورية للأسف في تونس حتى وفق قانونها، خلينا من التطبيقات، هي مازالت لم تنتصب يعني بشكلها العملي، ولكن حتى في مستوى التشريع هي محكمة بالأساس تراقب مشاريع القوانين وتعرض عليها، يعني حماها حرمها، تعرض عليها من رئيس الدولة أو رئيس البرلمان أو مجموعة من أعضاء مجلس النواب، لنفترض أن يعني مجلس النواب مسيطر عليه يعني حزب معين، فضلا على استثناء وهو النظر في دستورية القوانين في حالة واحدة، وهي في حالة أن أحد المتهمين في قضية من القضايا يعني دفع المحامي متاع دفع يعني رفض بأن هذا القانون الذي سيطبق عليه غير دستوري، يقول أنه غير دستوري. في هذه الحالة المحكمة تحيل هذا القانون إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته، هذه سماها رقابة الدفع في القانون الدستوري، وهي في حقيقة الأمر لا تحتاج إلى قانون، يفترض القاضي يمارسها من تلقاء نفسه، لكن يمارسها من تحيل القانون، تحيل المحكمة الدستورية. إذا كان المحكمة الدستورية في تركيبتها غير نزيهة نبدو يعني في حقيقة الأمر، واللي عطل انتصاب المحكمة الدستورية هو التوازنات الحزبية والصراعات الحزبية الموجودة في البرلمان وحتى خارج البرلمان. معناها الصراعات هي كانت الحجز، وأنه حتى حكومة من الحكومات المتعاقبة من 2011 حتى تولى رئيس من الرؤساء اللي تعاقب على تونس من 2011 وتم كان قادر على تأسيس المحكمة، لأنه غير متحزبين باستثناء الأستاذ قيس سعيد، غير متحزب، وهو في ظني وأني نحكي على قيس سعيد ليس كرئيس الآن، نحكي عليه كأستاذ منذ 2011 يطرح في مفتاح مفتاح الخروج من هذا هذه الانسداد السياسي وهو الاقتراع على الافراد والحكم المحلي. الان انت الولايات اللي تعددي فيهم تقيمي فيهم لو كان هناك حكم محلي حقيقي حتى اللي موجود في الدستور راه موجوده مكتسبات في الدستور حتى في مستوى الاداره وفي مستوى الحكم المحلي. لو يطبق الموجود في الدستور في مستوى الحكم المحلي وفي مستوى المجالس الجهويه والاقاليم لاستطعنا أن نحاسب أي موظف مهما كان أي موظف يعني يخترق القانون أو يقصر في تنفيذ القوانين والسياسات. ولكن للأسف يعني التراخي في تركيز الحكم المحلي وعدم الاستجابة للمبادرة اللي طرحها قيس سعيد من 2011 وهي الاقتراع على الأفراد. لأن لو يكون عندنا اقتراع على الأفراد الآن الحكومة ما يقعدوش يملغصوا فيها يعني شهر ونص هم كأنه يصنعوا قنبلة ذرية. الاقتراع على الأفراد ينتج برلمان غير متحزب متكون من الأفراد وينتج مجلس محلي غير متحزب ومجلس جهوي غير متحزب وبالتالي ما عادش ينطرح إشكالية الحكومة كفاءات ولا متحزبة لا ما عادش تنطرح لأن ليس هناك أحزاب وتكتلات داخل البرلمان. هذه المبادرة اللي طرحها قيس سعيد ولنا أمل أن الأستاذ قيس سعيد سيحركها مرة أخرى أمام المخترق. أنا نأكد لك حتى تو حكومة ما يسمى بحكومة الرئيس اللي تبادر بها الرئيس لو تعرض مرة أخرى على البرلمان قد تقبل وقد لا تقبل. وإذا كان قبلها راهو حفاظا على كراسيهم النواب ممكن ما يحبوش يعني يسلموا في المرتبة متاعهم. هو في وفي نفس الوقت بالله خلينا نكمل النقطة هذه. الحكومة باش ما نكبرهاش ياسر ما خلوهاش تغول ياسر. الحكومة هي أداة تنفيذ للقوانين وللسياسات اللي سطرها البرلمان وبالتالي ما دام البرلمان مبني على الأحزاب مش مبني على الأفراد. ما دام البرلمان مبني على الأحزاب سنبقى دائما نراوح مكاننا وندحرج حجر السيزيف اللي كل من طلعها لقمة الجبل ترجع تدحرج مرة ثانية. هي في تصريحات أخيرة من راشد الغنوشي أو من الحبيب الجملي قال لك راهو هذه عرس للديمقراطية اللي كانت من مكتسبة الثورة وأن حكومة ما تنالش الثقة ويتم إسقاطها. هو يراه عرس يعني هو باعتبار في السلطة يراه عرس طبعا يمرش عرس. أنا يهمني الشعارات التي رفعت الدستور كما قال الأستاذ قيس سعيد الدستور الذي كتب على الحائط في بوزيد وفي قفصة وفي مناطق أخرى أن الشعب يريد القضاء على البطالة امتصاص البطالة والبطالة ما عادش تقول يصبر. الأخ اللي قدامنا يمثل الآن الأستاذ يمثل المعطلين على العمل يعني من 2011 ويقولوا أصبروا يعني جماعة المعطلين يقولوا أصبروا يعني مدام الصبر باهي وبالك عليه هجر الصبر يعني مدام عليه هجر خلي يجربوه كل لابد من حل ثوري حقيقي. إلى الآن هناك تلفيق في النظر وفي تناول مشكلة البطالة هناك تلفيق في الموضوع يعني اللي يخدم وعنده شهرية يقول الآخر اللي ما يخدمش أصبروا إلى متى؟ ثم خلي نصبر مع بعضنا. يجب تقسيم المتاح من ساعات العمل وتقسيم المرتبات والأجور تنشوف بعد هذا بالتفصيل. أتنا نرجع لك أكيد جدا سي لطفي سي الميداني قبل ما هو باش نطرح عليك سؤال لكن قبلها باش نخليك تعلق على اللي قالوه المواطنين اكيد في ولايه قبلي. هي اهم مطلب قامت عليه الثوره هي الشغل والكرامه اللي يكتسب من خلال الشغل. شنو اهم مطلب اللي تخص التشغيل وشنو اللي تحقق منها وشنو ما تحققش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اول شيء نترحم على شهداء الثوره. شهداء الثورة من الشمال إلى جنوب وكذلك جرح الثورة اللي مخذوش حتى حقهم كذلك دون أن ننسى شهداء المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكري. باش نعقب على كلام أخويا لطفي بلاد اللي من 2014 وعمل انتخابات 2014 لنتوفى لنتوقع انتخابات جديدة وما مقدروش باش يعملوا محكمة دستورية يسمحني فيهم الناس هذول بعد انتخابات وعندهم شهرين وما نجموش يعملوا محكمة دستورية اللي باشتراك بقوانين المشاريع نتاع البرلمان ودسترات الوحدة هذية وما نجموش سامحني فيهم الناس هذون ناس ما مش قادرين أن يعملوا حكومة تتنافس على المشاريع حكومة ذات صبغة مشروعية مش تنافسوا على الكراسي ناس معناه لوجوا كان على الكراسي ونوجوا كان على مناصبهم ونوجوا يحبوا يبقوا أكثر ما يمكن في الكراسي سامحني فيهم الناس هذون ما همش قادرين باش يقدموا الإضافة للبلاد هذي. نرجع للمطالب الشارع. أول شعار ترفعه هو شغل حرية كرامة وطنية. تسع سنوات العبد لله كان جاي يطبق المبدأ هذا شغل حرية كرامة وطنية ما تلقينيش في البلاتو هذا رين نختم ناس وصلت 50 و45 والتوى قاعدة بطالة وفاتها ما عادش عنده الحق في الوظيفة العمومية. معناه هو شعار الحرية لم يطبق. إيش اكتسبنا إحنا؟ اكتسبنا كان حرية التعبير. نتكلم أتكلم كما تحب وتريد. اللي إشكال وين؟ قبل في فترة بن علي ولا فترة حتى بورقيبة. أنك تبدأ ترى في العوج وما تنجمش تتكلم وما تنجمش تغير. وتسكت. وتسكت. تو تبدأ ترى في العوج وتتكلم وماكش قادر باش تغير. ولكن ما يتغيرش. وما يتغيرش. ليش؟ لأن ناس ما همش أهل أن بشدوا الكرس، ناس ما همش حابين يخدموا البلاد طريق آخر، عازين أن يقدموا الإضافة لهالبلاد هذه. معناها راهو المعطل عن العمل لم يكتسب الكرامة الوطنية اللي قامت عليها الثورة ودفع عليها الشباب وين الكرامة؟ ومشي فدائها برشا شهداء. وين الكرامة؟ الكرامة الكرامة أنك تعطيه الشغل متاعه، الكرامة أن ياكل خبز كم متاعه، يقول لك اصبر لما تصبر، زعم هو يصبر اللي شاد الكرسي انك يقول له ما نعطيك الشهريه. تاكد غدا يثور على روحه، يثور على نفسه، يثور على وزاره الماليه، يقول لك اش ما بتثبتش الشهريات، وجي طالب في المعطل اللي يعني مربي بحاله ما عندهش حتى باش يصرف. تنجيو مثلها باش نطرقوا له احنا موضوع النواب، هذون النواب نتاع المعلمين كتحبوا نطرقوا له تو ندخلوا له تو ندخلوا في الموضوع. الطالب فيه باش يصبر، وين باش يصبر؟ خي تصبر انت تتو الموظف العادي، الموظف العادي تو ما هوش شهرية متاعها مش كافيت. اتحاد الشغل تو في صراع مع الحكومات، الحكومة تلو الحكومة باش يعطي حقوق الموظفين ما هوش واصل. فما بالك الإنسان هك البطال اللي مش يجي 4 فرنك. معناها كاتحاد معطلين العمل ولا كمنظمات أخرى وجمعيات ومنظمات ما نتعملوش حتى مسؤولية احنا في إن ما تحققت كل مبادئ الثورة ولا ما حافظناش على مسار الثورة. وين مسار الثورة؟ هذا مش ثورة تو، تكلوها تكلوها تكلوها، غابت غابت الثورة. حتى طرف آخر ما عنده حتى مسؤولية، ما عنده حتى مسؤولية. المسؤولية وين؟ المسؤولية اللي شدين الكراسي، المسؤولية اللي شدين الكراسي من اللي تأسست الانتخابات الأولى إلى يومنا هذا. أن حكومة جي حكومة، حكومة جي حكومة، قاعدين كان يخدموا في بعض. احنا معنا ما كناش نجمو نتلموا نتكتفوا مع بعضنا ونضغطوا على اصحاب الكارثه تحقيق المطالب كمنظمات. كي نحكي لك على مستوى قبلي ماناش متنظمين للامان. علاش؟ من الله غالب كل الخلل، كل فول له في نواره. وهذه دعوه من اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين العمل، بالله حطوا ايديكم في بعضكم، اراكم كما حطيتوا ايديكم في بعضكم راكم ما تصوروا شيء. اراو كل واحد يشابط من جهه. والله ممكن المقاربه الوحيده اللي عملناها في الفتره الاخيره هي شوي من اتحاد الشغل، شوي من نحني، وشوي من رابطة. على الأقل نجمنا أن على الأقل ندزوا بشركة البيئة شوي باش نخرجوا النتائج هذه. إيش معنى ندزوا شوي؟ ندزوا لأن حابسة تراكمة. هاي صدت نتائج وفما طعون فيها. خي شدت عليه. وقالك ما نجمش نبدأ خاطر ما عنديش ما تصبتش الوعود بتاع الحكومات. شدت عليه. اللي باش نخرج. هاي باش نعطيك معلومة. أي. يتو باش الشركة باش تموت تو. تعرف الموت، تعرف الموت السريري، موت السريري قاعدة تمشي توب السرير توب إيش تموت الموت السريري. قاعد نشوف فيها شقام تعني تعبت عليها الشركة هذه. كنقول لك كانت العبد لله كمنظمة ولا كشخص ما تعبت عليها من دم الدوزرة من اعتصام لدرجة هوية وإحنا طالبوا بها شركة البيئة. ومدير العام لشركة قال لي حرفيا قال راهو ما نجمش نبدأ حتى خطوة في الشركة مدام ما عنديش الاعتمادات اللي وعدت بها الحكومات المتعاقبة باش نخلص الخدامة. والناس السنة البرة جينا ألف المساجات كل يوم وين الشركة وين حق الشركة من حقوق وين الشركة. حق من حقوقك كبي دي جي نتاع الشركة يقولك مانيش مستعد باش ندخل، ما عنديش فلوس، ما عنديش ما ضغطوش. قالك مجتمع مدني منظم شوف شوف شوف, شوف شوف شوف شوف كذبوا كذبوها علينا في اتفاق 26/2017 وصدقناها لك باللوي. احنا الشعب نتاع قبلي للامانه ها نقولها بصراحه ناس شادين لقاء وشادين لحيوط. هانا برا اتحاد شابط، برا اتحاد المعاطرين شابط، برا يا رابطه شابط، برا ثقه فيكم خاطر في عندهم في ثقه. اني هاو شوف شوف اني كنت ترجع للنتائج الاوليه. ايش يقول لك في النتائج الاوليه؟ يقول لك هذه في المعنى هذا، هذه النتائج الاوليه شد بالله تبعني مليح. هذه النتائج الاوليه في انتظار النتائج النهائيه اللي بتجي بعد الاعتراضات والتوفير الموارد الماليه. انت كمكتب دراسات تحط فيها الملاحظه توفير الموارد الماليه، معناه ما توفرتش الموارد الماليه مش بتخرجها النتائج. شفت ريت المقاربات الواحده لان تحت الضغط المكتب الدراسات ما يخدمش وحده. هذا ملف ملفات الحرقه اكيد تخص عن عطلين على عمل. تنرجعك بعد شوي شيء الميداني. الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي كان راعي لكل التحركات الاحتجاجيه حاليا قاعد نشوف فيه كل تحرك احتجاجي ولكل المسيرات اللي كانت تنادي وتطالب باسقاط النظام منذ الثوره حتى التو. 9 سنين سي محمد الشيعه باعتبار قيادي في اتحاد الشغل كيفاش تشوفوه؟ هي 9 سنوات تقريبا تلخص ازمه البلاد بشكل عام. على اعتبار ان تأكيد في مرحلة أولى في معناها أن راو خلينا نسميها انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي وهذا مفسروا بعد تالي علاش انتفاضة وماهيش ثورة معناها لأنه مهم جدا في تفصيل المسائل والنتائج مهم نعرف علاش قلت انتفاضة لأن هذا الكل صار مراكمة هو مراكمة نتيجة نضالات فهمتني سابقة لتاريخ 17 ديسمبر فهمتني هات نتذكروا أحداث 78 علاش الناس ثارت 26 جانفي فهمتني باعتبار تردي المستوى المعيشي والوضع المعيشي في معناها للشعب التونسي 84 انتفاضة 84 نفس الشيء فهمتني بمعنى أن المحطات التاريخية اللي خاضها الشعب التونسي فهمتني في كل قطاعات في كل مجالات فهمتني كانت في كل مرة تعبر عن أزمة داخل هذا الاقتصاد بمعنى أخرى أزمة داخل المنوال التنموي الموجود في البلاد هذه فهمتني جاءت انتفاضة 17 جانفي انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي تعبير أكثر وضوح فهمتني عن تردي الوضع وعن أن وجود أزمة حقيقية داخل البلاد هذه أزمة في مستوى سياسي وأزمة في مستوى اقتصادي وأزمة في مستوى اجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل في هالمسار هذا الكل كان في كل محطة موجود وكان يعبر للتأكيد على مسألة مهمة راو النقابة بشكل عام في تاريخها وفي تأسيسها ما هيش نقابة محايدة وبالضرورة ما نجيبش تكون محايدة فهمتني النقابة بالضرورة هي تعبير عن شرائح منظوريها المنظمين تحتها فهمتني وباش تعبر عن طموحاتها بتعبر عن استحقاقاتها وبتعبر عن مستلزماتها بالضرورة ما تجيش تكون محايدة فهمتني الإيجابي في الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه فهمتني هو انخراطه في الصراع الوطني إلى جانب خراطه في الصراع الاجتماعي فهمتني إذن كانت هناك إلى جانب الجانب المطلبي كان هناك الرؤية وقوة الاقتراح الفعلة والموجودة فهمتني قبل 14 جانفي وقبل 17 ديسمبر فهمتني كانت محاولات وكانت مجموعة من الدراسات نجدت في كثير من الاتحادات الجهوية من أجل صياغة منوال تروي جديد للبلاد هذه فهمتني لأن هذا كان ضروري باعتبار شنو باعتبار أن طبيعة الاقتصاد اللي في البلاد هذه مبني هو ما يسمى باقتصاد ريعي اش معنى اقتصاد ريعي مبني اقتصاد مصدر الثروة الوحيد هو مصدر طبيعي تعتمد الدولة وتحتكره الدولة هي لنفسها فهمتني تقول أني اللي نحكم فيه وأني اللي نتصرف فيه وأني اللي نبيع ونشري فيه فهمتني والمصدر هذا معروف المصدر في البلاد شنو هو مصدر طبيعي اش عندنا عندنا نفط وعندنا غاز فهمتني وعندنا دقلة وعندنا شوية فوسفات وعندنا زيتون إلى غير ذلك ولاحظوا كيفاش أنا الدولة لحد اللحظة هذه احنا في نفزاوة نشوف التمر ايش قاعد يصير فيه فهمتني باعتبار أن السماسرة فهمتني واللوبيات ايش تعمل وايش تناور وايش تعمل بيه وغير ذلك الفلاح مفقر وازداد فقر فهمتني والسماسرة والمستفيدين من ريع صابة التمور هم قاعدين يغنوا وقاعدين في معناها يراكموا في ثروة متاحب بدون من أن يعيدوا الثروة أو الفلوس اللي يقع إنتاجها من الصابات هذه الكل يقع استثمارها في البلاد واستغلالها كما صير مثلا نحن قبل كن دخلوا 7 مليارات كي نقولوا اقتصاد ريعي اقتصاد مبني الدولة تحتكر فيه كل شيء فهمتني معناها وتتدخل فيه مجموعة من اللوبيات إلى غير ذلك يعني ايش باش يعطينا هذا باش يعطينا اقتصاد بتاع استهلاك والاستهلاك شكون اللي قاعد يستهلك هم استهلاك النخبة يعني في كل الحالات الاقتصاد هذا مش قاعد يعمل ثروة في البلاد ومش قاعد يعمل في مشاريع وبالتالي ما نجمش يخلق مواطن شغل إذا الأزمة الهنية الأزمة داخل هالمنوال التنموي هل اللي سنوات ولعقود قاعدين نعانوا منها هذاك علاش اليوم راو حتى كي نحكوا على المنطقة الديمقراطية يصيح تمام تمشي ديمقراطي فما مكتسب حرية وفما مكتسب تعبير إلى غير ذلك لكن هل ترى هذا بش وكل الناس خبز مش بش وكل الناس خبز فهمتني لأن التمشي الديمقراطي بالضرورة يلزم يكون فما تنمية اقتصادية وفما تنمية بشرية بمعنى أن فما حالة وعي حقيقية ماهيش حالة وعي مزيفة كيف نشوفها حاليا تويكا معنا لا حالة وعي حقيقية اللي تنجم تبني فعلا وتنجم تأسس المنوال التنموي صحيح إلى غير ذلك فهمتني مواطن مش لاقي الخبز ما نجمش ينخرط فعليا في عمل سياسي ما نجمش يفكر ما نجمش تكون عندها القدرة على الإبداع إلى غير ذلك ما عندهاش تكون قدرة أصلا في أبسط الأشياء أن يلتزم داخل المجتمع أن يلتزم داخل المدرسة أن يلتزم داخل الجامعة يلتزم داخل العمل إلى غير ذلك فهمتني لأن المسألة مرتبطة ببعضها هذاك علاش نقول وراه كي نقيم اليوم ما بعد 14 جانفي في 9 سنوات هذه فهمتني لاحظوا نتائج كارثية فهمتني النظام بنفسه أعاد إنتاج نفسه من جديد وهذا اللي كان تذكر الخيان وموجودين معطلين عمله وموجودين في معنى الرب دفاعكم الإنسان إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل ومجموعة أخرى من النشطاء المدنيين كنا نقولوا انا راهو اكبر خطر فهمتني يهدد المسار الثوري اللي صار في البلاد هو ان النظام هذا بنفسه يعيد انتاج نفسه من جديد وفعلا اعاد انتاج نفسه من جديد بنفس الاليات وبنفس الادوات بدليل هتعطيني شنو اللي تغير فهمتني طريقة الحكم تقريبا هي نفسها مع بعض البصيص الأمل أنك تخرج شارع تجيب تعيد تقول والله بي فلان بي وفلان عليه إلى غير ذلك النتائج نفس الشيء تردي الأوضاع المعيشية الأمراض المزمنة السرطانات المزمنة الموجودة في البلاد بمختلف أشكال على مستوى اجتماعي وعلى السياسي إلى غير ذلك فهمتني نحكو على لوبيات فساد بشكل واسع نحكو على فهمتني أمراض لا أراك الله بها من سلطان فهمتي كنا تجاوزها تقريبا فما أمراض من ناحية الاستعمار ما نعرفوهاش رجعت من جديد رجعت من جديد فهمتني إذن الأزمة أزمة كبيرة بأتم معنى الكلمة هي أزمة على مستوى تصور ماذا نريد ها ما هو الشعب يريد فهمتني درى الشعب باش يريد وحده فهمتني وين نخبي لغير ذلك فهمتي معناها فما ناس قدمت تصورات وفضت أطروحات لغير ذلك فهمتي معناها فقط المطلوب هو العمل بها الإصغاء فهمتني وهذا بطبيعة راهو يتطلب في معناها جرأة كبيرة في معناها من الناس أنها تعترف فعلا أن رانا اليوم وصلنا مرحلة الفشل ونبني من جديد هذاك علاش كنقول راهو 17 ديسمبر 14 جانفي انتفاضة وليس الثورة والمسار الثوري حبنا ولا كرهنا مازال لحد الآن متواصل مازال فما مراحل أخرى مازال فما مراحل أخرى باعتبار أن المؤشرات الكل اللي قاعدين نلاحظوا فيها ونشوف فيها تدل أنه القادم هو الذي سيغير وليس الآن واضح تنجموا تتابعونا وتعطونا رأيكم على 75-493-859 باش نخرجوا فاصل غنائي بصوت لطفي بشناق أنا مواطن من بعد رجعينا صبري وصمتي وثروتي حفن التراب منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب أخاف الفقر لكن كل خوف من الغرباء ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب وثورتي كانت غنيمة وافرة الحضر الجناب سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب وثورتي كانت غنيمة وافرها الحضر الجناب. ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بما داسي أنا. ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بما داسي. لكن خلوني بلادي لكن خلوني بلادي لكن خلوني بلادي. وكل ما قلتم معاصي يا هنائي كان مثلي ما يهم أنتم أصحاب الفخامة والزعامة والدريلان. يا هنائي الكان مثلي ما يهم. خذوا المناصب والكراسي بس خلوا لي وطن. بقى الوطن حسب رأيك سي لطفي بقى لي هل هذا هو اللي صار حسب الوطن والوطنية لا تجسد على أرض الواقع إلا بالكراسي التي يجب أن تكون متاحة للناس كل. يعني خذوا الكراسي ليش يأخذوا فيها الكراسي؟ خرب الوطن. إذا احتكروا الكراسي هؤلاء المحتكرون سوف يخربون الوطن. يجب أن يكون حكرا الكراسي يجب أن تكون للجميع. سيد ميدان حسب رأيك أنت في تعليق صغير على الأغنية تول المواطن يقول لك أني كيفش تقولي ثورة وأني مش لقي بيش ناكل أذك عليش قال ما يهمنيش في السياسة في السياسية واللي صار فقط خلوني نعيش بطبيعة. هاو قالها تولد شبشنا قال خوذوا الكراسي وخوذوا المناصب وخلونا الوطن. معناك يبقان الوطن النجم نعيش معزين مكرمي. هذا خربوه الوطن كومبليتمو. هذانا خذوا الكراسي ونهبوا البلاد وتعاملنا مع دول أخرى ومع شركات أجنبية وخلى الزوال الزوال. تخوذ مثل الشركات البترولية منتصبة هني في قبلي هني تي مش قالها باش نحلوا لبار وقالها باش نعمل اتفاق 26 أوت 2017 وبرجة و214 نقطة. ثم نقطة واحدة تنفذت في الاتفاق هذه اللي هي نقطة وما هيش مدرجة ضمن الاتفاق. شنو اللي هي ايش قلنا احنا؟ قلنا لا للتتبعات العدلية. هم قلنا لا للتتبعات العدلية. هانا قلنا لا للتتبعات العدلية. هم ما زالوا قاعدين يتبعوا. هانا قلت لك تبعوهم عدلية لكن نعم تتبعات عدلية. الناس اللي اعتصمت تو هاني خذوا فيهم في المحاكم. الناس اللي طالب بحقه ويطالب يقول نحب نعيش ويطالب نحب ناكل هانا تو يتبعوا في المحاكم. نفس السؤال باش نطرح على سي محمد شيح. الوطن في نهايه الامر فهمتني مش كلمه فهمتني هو حضور فهمتني وحضور مواطني بامتياز بمعنى تقريبا هو الشعارات اللي قلناها راوكي نحكوا على الارض نحكوا على الارض نحكوا في مقابل في معناها الثروات وتوزيع عادل الثروات فهمتني. كي نحكوا على وطن نحكوا على حرية تعبير بأتم معنى الكلمة. وأيضا مهم جدا راهو كي إذا كان الفنان يحكي في دي معناها خذوا الكراسي وخلوا لي الوطن هذا يراوي حين الإشكال الانتخابات زاد معناها مثل الانتخابات والقانون الانتخابي اللي قاعد يصير في البلاد. هل فعلا ينتج في منظومة ديمقراطية صحيحة أم لا؟ فهمتني مبني فعلا على تمثيل صحيح أم لا؟ هذا يراو إشكال كبير زاد فهمتني. ضروري من طرحه وضروري من التعاطي معاه فهمتني. لأن الديمقراطية هي في جانب منها كبير هي تعبير مكثف فهمتني عن حضور مواطني فاعل بأتم معنى الكلمة في حرية التعبير فيه العيش الكريم فهمتني وفيه كذلك القدرة على النقد والقدرة على الإبداع. هل ترى هذا متوفر والظروف الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في البلاد هذه توفر أم لا؟ والتمشي اللي قاعد يصير يشجع على حضور من نوع هذا أم لا؟ هذا إشكال كبير. هو النظام اللي نعيشوا فيه احنا النظام هذا شبه برلماني ولا برلماني بين بالكاشف ان السيستم هذا ما يمشيش معنا احنا في الدول كدولة عربية. ما زلنا في بداية الثورة ونعيشوا في بداية ديمقراطية مبتدأة او مزات ناشئة ما يمشيش معنا. هنا جربناها كذا يلزم نرجع ان النظام الرئاسي هو اللي ينجم ممكن اما الرئيس هذا تو ينجم يعدي بحكم ان انسان على الاقل معروف بالاستقامة متاعها بالنظافة متاعها على الأقل ما ما بين فيه وما ظهر فيه وكذا كذا. لكن الشيء هذا يخليه ينجح ولا ما ينجحش. حتى في حكومة الرئيس هذه باش ياخذ شخصية وطنية اتأكدوا أن باش تقع عليه ضغوطات كبيرة ومش باش يخلوه يتصرف كما يحب بهم، مش باش يخلوه يختار مثلا زي إكس ولا إيكغريك، معناه باش تقع ضغوطات عليه من الأحزاب. لكن حتى في أقوى الديمقراطيات راه باش نشوفوها في أكبر الديمقراطيات نلقوا راه الأحزاب، راه نلقوا الأحزاب مثلا في البرلمان نلقوا أحزاب زوز أحزاب أقواب كذا كذا هم اللي يسطروا البرامج. معناه كما قال الأقصى سلطي معناه يلزم نتخرجوا مثلا ممكن نوصل الحكم حكم محلي وأنا مش عارف كيفاش ويكون تو احنا عندنا فوسي فوسي. لكن حتى في أوروبا موجود زوز أنظمة تلقى زوز أحزاب ولكن قادرين يديروا. لكن الثورة راك باش تحكم عليها ما تحكمش عليها العام ولا اثنين ولا ثلاثة. مازال المسيرة متواصلة كبيرة. هي فرنسا تو الثورة الفرنسية تقيم فرحها يعني ترى حققت أهداف نتاعها ولا ما حققتش. باهي. هل توافقوني الضيوف الحاضرين ومستمعين على 100.9 FM بأنه من أهم مكاسب الثورة التونسية هو حرية وحرية التعبير؟ جيد. حرية التعبير مكسب. قلنا أنا مكسب ولكن هذا حرية التعبير ما لم تتحول إلى تعبير حر كما أشار الأخ شيحة، يعني يجب أن تتحول إلى تعبير حر. حتى السجين، حتى السجين يعبر، حتى المستعبد يعبر، حتى يعني المستغل يعبر، ولكن هل يكفي التعبير؟ تعبير ما لم يتحول إلى تعبير حر، ليس حرية التعبير فقط بل التعبير الحر. نحن نريد أن نتحول من حرية التعبير إلى التعبير الحر، يعني التعبير اللي عنده مضمون يعكس عملية التحرر. هو زاد في إطار حرية التعبير، نعرفوا أن بعد الثورة تعدت المشاهد الإعلامية، يبدأ نشوف في الإعلام الجمعياتي اللي بدأ يدخل للمجال الإعلامي بقوة، زاد منهم إذاعة نفزاوة اللي هي من إذاعات الجمعياتية، باش ناخذ فكر أكثر على إعلام الجمعية ودورة وتكوينها ما بعد الثورة، خاصة مع رئيسة تحرير نفزاوة أفام مبروكة جبلة اللي سعداء برشا باستقبالها معنا اليوم. مرحبا بك مبروكة. صباح النور فاطمة، صباح الورد والياسمين، الكل قبلاوي حر، كل تونسي حر، صباح الحرية والكرامة، وإن شاء الله ثورة مجيدة وتبقى تونس بعد ثورة خير. تحية ليك وتحية البرهان وتحية لكل جنود الخفاء في راديو نزاوة، تحية نضالية 17 ديسمبر 14 جان في تاريخ ما نجموش ننسوه في تاريخ تونس. اليوم تونس التجربة الاستثنائية في كل تفاصيلها، الثورة التونسية كانت تجربة استثنائية بكل المقاييس. تحية لضيوفك الكرام زادة اللي نسمع فيهم يتحدثوا على حرية التعبير وحرية الرأي، وما أحسنش من أنه نتحدثوا على تجربة إذاعية، تجربة إعلامية وتجربة جمعيتية رائدة في تونس اليوم اللي هي إذاعة نزاوة، الإذاعة الفتية اللي انطلقت مع شرارة الثورة بفكرة لتتحول إلى مشروع قائم الذات. اليوم 8 سنوات من العمل لولا الثورة التونسية ما كناش نجم نوصله لتحقيق هذا المكسب اللي تعيش على وقع تونس اليوم. التعددية الإعلامية نعمة كبيرة تحصدنا عليها حتى أعرق الدول وأكبر الدول اليوم، اللي رغم تقدمها الاقتصادي والاجتماعي إلا أنها مازالت تعاني في حيف إعلامي كبير. لكن الحمد لله أنه في تونس اليوم رغم عديد المصاعب ورغم عديد العراقيل إلا أنه الحمد لله على الأقل حرية التعبير مازالت قائمة. زاد فاطمة نتحدث على الإعلام الجمعياتي اللي برز بعد الثورة، على خاطر قبل الثورة كان صوته مكتوم، صوته مكبوت، وصوته زاد يعاني من الظلم. تقريبا بعد الثورة ما كانش فما أكثر من 2 إذاعات جمعياتية قبل الثورة، لكن بعد العدد ماشي ويزيد، وصلنا تقريبا 50 إذاعة جمعياتية في تونس وأكثر، من ضمنهم إذاعة نفزاوة الإذاعة الرائدة في تونس في منطقة عانت لعقود كبيرة من التهميش والتعتيم الإعلامي. نشوفوا إذاعة نفزاوة اليوم تحقق المراتب الأولى في نسب الاستماع جهويا وحتى وطنيا في الإذاعات الجمعياتية، إذاعة نفزاوة اللي نفضت الغبار على عديد المواضيع المسكوت عنها، المواضيع الجهوية اللي ما كناش نلقوا شكون يتحدث عليها ولا شكون يناقشها ولا شكون يطرحها. الحمد لله اليوم 8 سنوات من العمل في إذاعة نفزاوة. بالمناسبة هذه فاطمة ما ننساش بطبيعة أنه ننسى كل جنود الخفاء اللي أسمائهم تتردد على أذاننا، لكن زاد فما عدد كبير منهم ساهموا في بناء الإذاعة هذه وبعثها وغادرونا، وإن شاء الله ربي يوجههم خير. الناس الكل وكل من شاف ربما حياته في مجال آخر ولا حتى في مجال إعلامي لكن ساهم في بناء إذاعة نبزاوة. نحب نشكر العباد اللي آمنت بهذا المكتب الإعلامي الجهوي في قبلي والوطني بطبيعة في تونس، إذاعة نبزاوة اللي آمن بها العديد وانقدها وانتقدها العديد. النقد ما زادنا إلا قوة في أنه ندافع على جهتنا، ندافع على جهتنا بمعطى تنموي إعلامي. ما نحكوش في القهاوي بركة، اليوم نحكو زادة في المنابر الإعلامية، ما نحكوش في شوارعنا، بالعكس اليوم قاعدين نعكس في نبض الشارع عبر منبر إعلامي حر. إن شاء الله نكون وفقنا في هذايا ورغم العثرات إلا أنه نحاولوا أنه نكونوا على الأقل ذوي خبرة في إزاحة كل ربما الغبار هذايا على جهتنا وعلى المواضيع الهامة فيها. حاضرين معين تجب أي سؤال لرئيس تحرير إذاعة تلفزيون إف إم بركة جبلة. مبروك، هل تعتقدي وأن الهدف الأساسي من إذاعة نزوة ووجودها كإعلام جمعيتي بعد الثورة ونقل مشغل المواطن، هل وفقتم في أني نسألك مش باعتباري فرد من نزوة أفهم، أني نسألك باعتبارك ضيفة معايا اليوم، هل أنا تحقق الهدف هذا ووصلت ودخلت لمشغل المواطنين؟ إذا تحقق كيفيش وشنو اللي نجم قدمه أكثر، وإذا ما تحققش شنو المشاكل ولا المصاعب الصغيرة اللي حالت دون ذلك؟ فاطمة، هو بكل فخر معناتها يلزمنا اليوم نقول الواقع كيف ما هو ونعرف الواقع كيف ما هو. بكل فخر بعد 8 سنين من العمل الحمد لله وفقنا على الأقل في 70% في نقل مشاغل الجهة، وكما قلنا طرح المواضيع المهمة في الجهة. فرق شاسع وكبير بين كيفاش بدينا وين وصلنا. في بدايتنا في 2012 كانوا حتى المسؤولين بين ظفرين معناتها يحتقروا الإعلامي، خاصة الإعلام جمعياتي كانوا ما يفعلوش معانا، تعاطي مع المنبر الإعلامي هذا كان منقوص. كنا نعانوا في الويلات باش نجموا نمارسوا حقنا في النفاذ إلى المعلومة. الحمد لله اليوم في 2020 المسؤول في حد ذاته يهز التليفون ويكلمنا باش ينقل مشاغل الإدارة متاعها ولا باش يجيب على حاجة تم طرحها في الموضوع من قبل المواطن. طرح الموضوع من قبلنا بطبيعة من قبل المواطن في المنبر الإعلامي. على الأقل أنا نحب السؤال فاطمة نتوجه به ربما للمستمع متاعنا ولا للحضور اللي معاك في البلاتو أكثر. علاش؟ على خاطر هما اللي نجموا ينقدوا ولا يعكسوا الصورة كيف ما هي ويعطوا أراءهم فيها. احنا قدام ربي معناتها الحمد لله انه الامانه نتاعنا والرساله العالميه نتاعنا قاعدين نمارسوا فيها بدون اي ضغط، ماناش بوق لحتى مسؤول في الجهه ولا في تونس ككل. بالعكس احنا الصوت الوحيد والمنبر الوحيد اللي يحكي 100% بصوت المواطن واللي يفتح مجال التدخل للمواطن مهما كان الموضوع، حتى ولو المواطن جاي باش ينتقدنا ولا باش ينقد العمل نتاعنا راهو الميكرو للمواطن بدرجه اولى ثم يجي للمسؤول. تحدثنا على مواضيع مسكوت عنها صحيح ما وصلناش لكلها ان نعطوها حلول، لكن تقريبا في جزء كبير منها ساهمت اذاعه نبزاوة في الحديث على مواضيع ما كناش نجم نسمعها في وسائل اعلام اخرى، وهذا الرهان الكبير اللي خدمنا عليه في الاذاعه. خليك معي مبروكه. بعد نرجع لك المديني محمد شيح عن اتحاد شغل عنده تفاعل معك تفضل. هو اول حاجه الساعه تحيه لاخت مبروكه، حبيت نحكي على الفرق ما بين المرفق العام، مرفق الإعلام العام والمرفق الإعلامي الجمعياتي. فهمتني؟ المرفق الإعلامي العام ما يميزه هو النمطية. فهمتني؟ وأيضا وجهة نظر الموجهة تحديدا نحو مسائل بعينها. فهمتني؟ يقع إجماع حولها. في حين أن المرفق الإعلامي الجمعياتي، فهمتني معناه، هو مختلف ومتنوع وصفته الأساسية هو الجانب النقدي. فهمتني؟ أنا بكريك أركز ياسر فيتي معنا على الكلمة الموجودة داخل الاستوديو اللي ذاع الأكثر قربا. بمعنى الأكثر قربا من؟ أكثر قربا من المواطن. مشاغل يومي المواطن اليومي الذي يعيشه المواطن كيف نعبر عنه وكيف نستطيع فهمتني أن نؤلف بين تفاصيله من أجله، من أجل جعله أو طرحه كشكل مسألة حياتية مهمة يمكن أن تناقش، يمكن أن يقع تفاعل حولها، ويمكن أن نجد لها حلول. إذن هذه أهمية الإعلام الجمعياتي باعتبار التنوع والاختلاف اللي موجود فيه هو اللي يخلق حيوية ويخلق أفكار جديدة ويقترح حلول، عكس الإعلام نقول احنا الاعلام العام او المرفق العام الذي يوفر وجهه نظر واحده موجهه لا تستطيع ان تجد حلول. وهذا لاحظوا فيه هذاك علاش اذا كان لاحظوا فهمتني نسبه الاستماع فهمتني للاذاعات الوطنيه فهمتني مقارنه بالاعلام الجمعياتي نلقاها فهمتني معناها النسبه تختلف تماما ترجح الكفه لصالح الاعلام الجمعياتي باعتباره اني نفسي اجد نفسي في الاعلام الجمعياتي باعتبار اني يوفر لي الفضاء والمساحه اللازمه لاعبر عن مشاغلي لاعبر عن تصوراتي عن افكاري وايضا اساهم في الحل اللي يمكن ان نجم نقترحه. واضح. سمي ديني كان عندك تدخل قبل تدخل بالنسبه طرح عليك السؤال طرحته المبروكه تقييمك اللي تقدمه نفزو افهم منذ الثوره حتى التو. لا باش نبدا واضحين حتى من منذ البدايه منذ ولاده اذاعه نفزو وكنا حاضرين فيها وقتها ونعطوا البرامج بتاعنا كذا كهيكل وكاعلام شيء باهي معناها على الاقل ينجم تلقى الفضاء اللي توصل به الصوت نتاعك ومشاغلك للمسؤول. لكن في فتره من فترات اتهمت اذاعه نفزاوة يا مبروكه انها تلمع في صوره المسؤول مع بعض زملائك. هذه سؤال تطرح فيها على مبروكه معي. مبروك. يعطيك صحه سي ميداني ونشكر سي محمد الساعه وتعقيب صغير على كلام سي محمد فيها نحكي معاه بكاسكيت الجمعية جمعية تونس الثقافية في ربط بمعناتها ما تمكن المجتمع المدني اليوم في قبلي من أنها يخلق حركة نوعية وحركة ثقافية وقلب ربما حتى للموازين المجتمعية في قبلي وقت اللي نفضنا الغبار على كل ما هو ثقافي تراثي تحسين العقلية والمعطى العام في ولاية قبلي هو زاد نفس الرهان اللي كانت خدمة عليه إذاعة نفزاوة في ممارسة حرية الرأي والتعبير. ونشكرك على المداخلة متاعك خويا محمد. طب شنو فيها؟ ما سمعتش الملاحظة سي محمد. قلت لك هذه حقيقة ما نجموش ننفوها. أي وبطبيعة هذه زادة حاجة تزيدنا قوة وفخر. تعقيبا على كلام سي ميداني زادة اللي قدم لها أجمل التحيات. صحيح اللي ما فماش حتى مشروع ولا حتى فكرة فوق النقد ونرحبوا بكل انتقاد. لكن حتى وقت اللي وصلنا الانتقاد بأنه نلمعوا في صورة المسؤول كان الرد متاعنا عن طريق العمل متاعنا وما حبيناش حتى لنهبطوا بيان ولا نتفاعلوا بطريقة أحادية الجانب من قبل إدارة الإذاعة متاعنا في ردنا على الانتقادات هذه بقدر ما مارسنا حقنا في أنه المواطن زاد يكون صوته موجود. عمرنا ما كنا نلمعوا في صورة المسؤول وخير دليل على هذا أنه تقريبا أغلب المسؤولين في ولاية قبلي كانت عندهم مشاكل مع الراديو وهم في حد ذاتهم يتهموا في أنهم جاهزين أن نقلبوا في الرأي العام في ولاية قبلي على المسؤولين. وهذا تقريبا احنا ما نش في عركة معناتها باش نساعدوا كفة حد على حد لكن زادة نمارسوا في حقنا أنه نكونوا على الأقل موضوعيين في نقل مشاغل الجهة. اختيارنا لشعار الإذاعة الأكثر قربا في تونس عمرها ما كانت قريبة من المسؤول على خاطر المسؤول بشخصه متغير الكرسي متاعه موجود وينجم يتداولوا عليه عديد المسؤولين الأخرين يعني حتى مصلحة شخصية بحتى مسؤول في ولاية قبلي تجمعنا. لكن علاقتنا الأولى وعلاقتنا الحميمية جدا هي مع أبناء جهتنا مع المواطن في ولاية قبلي مع مشاغل المواطن بكل الشرائح العمرية والاجتماعية. إن شاء الله اللي انتقدنا في فترة معينة بأنه كنا صوت أو بوق للمسؤول أو تحسين لصورته يزيد يقترب زيادة من المادة الإعلامية والإذاعية اللي ينبثوا فيها بشكل يومي في الإذاعة. كما قلنا فماش حتى مشروع فوق النقد ونفضل ديما انه الاجابه تكون عن طريق العمل وعن طريق الماده اللي قدموها المجتمع نتاعنا وقربنا من المواطن بدرجه اولى. واضح. شكرا جزيلا لك مبروك جلال رئيس التحرير نزو افهم وان شاء الله نهارك سعيده. موصلين اكيد باش نختموا حديثنا عن حريه التعبير مع كاتب عام الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي وهو في نفس الوقت مدير اذاعه تدريم افهم الجمعياتيه بالقيروان. من بعد شيء بعد نرجع لضيوفي معي في الاستوديو نجم زاده تتفاعلوا معنا على 75 493 859. كما تنجموا تخلونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة قاعدين تشوفينا على اللايف متاعنا راديو نزاوة.net. باش نرجع للضيوفي باش نحكي معاهم بعد شوية على مطالب وليت قبلي إبان الثورة مدى تحققها من عدمها. باش نبدأ بسلطفي لكن بعد ما نستقبل المكالمة الهاتفية كنبدوكم ذات نحضر سلطفي شني أهم مطالب اللي سمعناها في وليت قبلي إبان الثورة؟ يعني المطالب ولاية قبلي لا تختلف عن المطالب الولايات الأخرى، لا تختلف على بقية الولايات، لكن يفضل أن يطرح السؤال بأكثر عمق، يعني تحالف يعني تفاعل مع أخي شيحة أشار للمنوال التنموي. لما طالب ولاية قبلي ولا القيروان ولا تونس العاصمة ولا بنزرت ستتحقق بالشكل المطلوب ما دمنا نكرر نفس المنوال التنموي. تونس تقريبا من 91 يعني اتبعت وكرست وعمقت نظام اقتصادي، اقتصاد السوق التابع، هو اقتصاد سوق مشوه وتابع، ليس اقتصاد سوق فقط، هو مشوه وتابع وريعي كما قال الأخ شيح. هذا النظام اقتصاد السوق لا يمكن من داخله أن تحل المشاكل المطروحة. هذا الاقتصاد السوق لا يهمه البطالة، لا يهمه موضوع البطالة. اقتصاد السوق لا يهمه غلاء الأسعار، يعني يقول لك السوق هو اللي يحكم العرض والطلب، يعني التفاعل بين العرض والطلب هو اللي يحدد الأسعار. مشكلتنا في اقتصاد السوق، قسمتنا الاقتصادية الاجتماعية في اتباع اقتصاد السوق التابع، الاقتصاد الرسمالي التابع، الاقتصاد الرسمالي التابع المن تابع، تابع للاتحاد الأوروبي، تابع لمنظمة التجارة العالمية، تابع لصندوق النقد الدولي والبنك والنقد الدولي واسمه هذا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات المالية الدولية. تصوروا موضوع الأسعار مثلا، موضوع الأسعار يعني ربما يطرح المواطن سؤال، علاش غلاء الأسعار بالطريقة هذه وعلاش الدولة ما تتدخلش؟ لأن الدولة وفق نظام اقتصاد السوق التابع ممنوع عليها تتدخل. الدولة وفق قانون 29 جويلية لسنة 91 واللي عدلوه في 2016 وعمل معمول من 91 وتعدل في 2016 تعديلا سيئا زادوه سوءا، هذا القانون يحكي على تنظيم الأسعار، تعرف يحكي على التحرير التدريجي للأسعار، أي أن الأسعار يعني تخضع للعرض والطلب. تعرفي في خلال 20 عام بن علي غير المأسوف عليه عارفة قداش حرر من أسعار المنتجات التونسية؟ 30% 30% خلال 20 عام. تعرفي لا خلينا نكمل هضومة 30% اللي بن علي حررهم، يعني إيش معناه حررهم؟ معناه معاش الدولة هي اللي تنظمهم، معاش وزارة الاقتصاد تنظمهم، ينظمهم السوق العرض والطلب. تعرفي اللي بعد اللي توصفوا فيهم الآن بالثوار اللي بعد الثورة، يعني مصر على أنها انتفاضة وليس ثورة، واضح. يعني خلال عامين من 2011 ل 2013 حرروا 30% من المنتجات التونسية، معناها اللي ندار في 20 عام في موضوع تخريب الأسعار ندار في عامين، وقت الناس تجري في الشارع وتدور وتهتف في الشارع ثم ناس أخرى تخدم لمزيد تعميق الاقتصاد الرسمالي التابع. بعد ذلك خلينا نكمل لك فترة المهدي جمعة اللي ممكن نرجع لك على فترة فترة المهدي جمعة قام بتحرير 20% اللي هي تقريبا أقل من عام، والناس يعني دايخة وتهتف في الشارع، وللأسف التخريب قاعد على قدم وساق. أترجع لك سي لطفي في النقطة هذه مهمة برشا. قبل حاضر معنا عبر الهاتف سي محمد الطيب، هو كاتب عام الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ومدير إذاعة دريم أفام في القيروان. صباح النور سي محمد، مرحبا بك على موجات نفزوا أفام. بخير، مرحبا بك وكل مستمعين الزاوة. يعطيك الصحة. كنا نحكي منذ قليل مع رئيسة تحرير نفزوا أفام مبروكة جبل على مسيرة الإعلام الجمعياتي اللي انشأ بعد الثورة في إطار حرية التعبير. شنو الإضافة لازم تقدم هنا عن الإعلام الجمعياتي ككاتب عام الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي؟ هو والله من أهم المكاسب بعد ثورة الحرية والكرامة هو مكسب الإعلام، بالإضافة إلى أنه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أدرجت صنف الإعلام الجمعياتي مقنن استنادا على كلمة الجمعيات اللي ذكرت في المرسوم 116، اللي بطبيعتنا احنا نأمل أنه المرسوم 115 و116 معناتها يتم وضع قانون ينظم قطاع الإعلام في تونس، وكان مؤخرا الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي نظم ندوة الإعلام الجمعياتي الديمومة والحرفية بالشراكة مع برنامج برنامج دعم قطاع الإعلام في تونس. اليوم الإعلام الجمعياتي قاعد يخذ في خطوات معناتها نحو تكريس إعلام محلي، إعلام قرب اللي من شأنه يخلق ديناميكية ويكون صوت المواطن كل حد يأخذ الزاوية متاعه اللي يشتغل عليها إعلاميا. أما لكن اليوم لاحظنا أنه فما إرادة من الهيئة العليا المستقلة لإتصال السمع البصري إلى إضافة مزيد إجازات إذاعات جماعية في الجهات الداخلية بالأساس اللي تفتقر إلى أنه وجود وسائل إعلام باش توصل صوتها. أي سي محمد حبيت نحكي لك على الندوة. أي تفضل تفضل سي محمد. صار فيها تفاعل معناتها في إطار ورشات لأنه اليوم فما نظرة بعلاقة بمشروع القانون اللي نظم القطاع السمعي البصري. اليوم مطالبين أكثر بالتفاعل بين بعضنا باش نحطوا بنود اللي من شأنها تضمن ديمومة الإعلام الجمعياتي وتقنوا وتكون واضحة للعموم. يعني اليوم نلاحظوا أنه فما خلط بين مختلف المؤسسات الإعلامية اللي معنا إعلام عمومي إعلام خاص إعلام جمعياتي. أما لكن النقطة هذه ما زالت مش مفهومة قاعدين نخدموا عليها وعنا شرط ميسيون على الإعلام الجمعياتي قاعدين نطوروا فيها مع مختلف الشركاء والفاعلين في قطاع الإعلام لنشرها في القريب العاجل إن شاء الله. سمحت هل تعتقد منذ تكوين ووجود الإذاعات الجمعياتية اللي كما ذكرت زميلتي مبروكة جبلة عددها في ارتفاع منذ ثورة وأن المواطن التونسي تو يفهم الفرق وما بين الإعلام العام والإعلام الجمعياتي والدور الموكل بالأساس للإعلام الجمعياتي؟ ولو مهمة الإعلام الجمعياتي بالأساس نابعة من الجمعيات اللي تشتغل على مناصرة قضايا هذا في إطار تكريس حرية التعبير والإعلام والديمقراطية المحلية والتشاركية اللي نعيشوها اليوم. راهو مهم جدا أن نلقاو إعلام جمعياتي اللي يكون قريب من المواطنين ويتفاعل مع السلطات في الحاجات الإيجابية كما ينجم يشتغل على المواضيع السلبية اللي موجودة اللي في بعض الحالات نلقاو مؤسسات خاصة تغض عليها الطرف يعني. شكرا جزيلا لك على تدخلك معنا سي محمد الطيب كاتب العام اتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ومدير إذاعة دريم فما. سي لوسي باش نرجع لك في نقطة مهمة معناها راهو باش المواطن اللي يسمع فينا يفهم أكثر نقاط ونرجع لها بعد زادة مع سي محمد شيحة وسي المداني. فما برشا مواد غذائية اللي كانت الدولة دعمتها اللي كان المواطن يشريها بشطر صومها وأكثر زادة تو ما عادش فما دعم على غالبية المواد. تو المواطن اللي كان على الأقل يقولك إذا عندي الزيت وعندي السكر ولا عندي الفرينة والسميد والزيت راني نجم نعيش راني نجم ناكل خبز وطيب خبز وناكلها. تولى مع راهو الدولة قاعدة ترفع في إيدها على برشا مواد أساسية لإسلاك المواطن تطبيقا للمنوال التنموي الليبرالي التابع لاقتصاد السوق التابع تطبيقا له يعني بالتدريج زادت وتيرة التعميق والتطبيق زادت بعد 2011 بعد بتلأسعار الزيت بالتالي قلت التدهور راه مش اعتباطه ومش تجني على لا تدهور بالأرقام بالأرقام اللي نعمل في 30 عام أنا نعتبره تخريب أي. أنا نعتبر اقتصاد السوق تخريب الاقتصاد التونسي اللي نعمل في 20 عام من 91 ل 2011 نعمل في عامين وبعد المهدي الجمعة خرب أكثر عمله في الشهور هو تقريبا ما قعدش عام ولا أقل من عام 20% ده يعني حرر يعني تقريبا تو عندنا أكثر من 80% أو 85% من المنتجات التونسية تخضع للعرض والطلب في السوق أي أن الدولة لا تقدر تدعمهم ولا تقدر تتدخل في أسعارها. البطالة نفس الشيء وفق اقتصاد السوق التابع الدولة يعني البطالة هناك سوق شغل سوق الشغل فيه عرض وطلب الدولة وفق هذه السياسات وهذا المنوال لا تستطيع أن تتدخل يعني والدستور نجي للدستور اللي في جزء كبير منه يعتبر مكسر هنشوف في الكاميرا هذا الدستور يعني جي مثلا في المادة 40 فصل 40 عفوا فصل 40 من الدستور يقول العمل حق لكل مواطن ومواطنة وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل. الكلام هذا يبدأ فارغ إذا لم يوضع موضوع التطبيق إذا كانك أنت ما يكونش ملزم لأن باش يكون قاعدة قانونية لابد يكون له أثر فعلي في تغيير مركز قانوني إما إنشاء مركز أو تعديل أو إلغاء هذا الفصل لا معنى له ما لم يوضع موضع التطبيق. ثم هذا الفصل يتناقض مع انضمام تونس للاتحاد الأوروبي ومع توقيعها على الاتفاقيات ومع منظمة التجارة العالمية ومع اقتصاد السوق التابع يتناقض مع هذا المنوال. أيضا الفصل الآخر اللي همنا في ولاية قبلي اللي هو التمييز الإيجابي فصل 12 اللي يحكي على التمييز الإيجابي في مجال الثروات هذا التمييز الإيجابي مبدأ ثوري لا نقاش في ذلك لكن الدائرة ثورة حقيقية هي اللي تقوم على التمييز الإيجابي. التمييز الإيجابي هو رد على تمييز سلبي يعني تم عبر تراكمات تاريخية ردوا عليه لكي نصلح بالتمييز الإيجابي لتلك المناطق التي حرمت. تعرفوا أن ما يقدروش يدروه يطبقوه المبدأ هذا نظرا لاقتصاد السوق التابع نظرا لاقتصاد السوق التابع. سألتيني على مطالب ولاية قبلي قال لي ما نعتبرهاش تختلف ياسر على مطالب جل الولايات اللي كانت محرومة على الأقل. هذه الاتفاق اللي موقع عليها الأستاذ حذانا الآن يعني ممثل للمعطرين اتحاد معطرين العمل وقعت عليه وقع عليه اتحاد الشغل وقعت عليه رابطة حقوق الإنسان الشغل لم يوقع لم يوقع عليه اتحاد. هذا يلخص يعني اخطأت هذا يلخص رغم أن حضر جزء من المفاوضات وين وقتاش صار الاتفاق هذا بعد انت بتفيدنا في الموضوع اتونا نعطي المجال هذا الـ هذا الـ الاتفاق هاو في قداش الورقه في 10 اوراق اي في المطالب نتاع ولايه قبلي لخص المطالب نتاع ولايه قبلي على المستوى المطالب موجوده المشكله في تفعيلها. تعرفي ما طبق من هذا ما طبق فعليا فعليا هو عسكره المنطقه اصبحت تحت سيطره العسكر فقط هذا اللي تم هذا ما طبق فضلا على على على وهذا طبعا مهوش تطبيق راهو المتابعات العدليه لان اتفقوا ان ما تكونش هناك متابعات عدليه أي. هذا خروج اول خرق صار طبعا أول وكل النقاط الاخرى التي لم تطبق هي خرق بما فيه شركه البستنة عدم الالتزام بالضوابط التي حددت منذ البدايه هو خرق لهذا الاتفاق وما يقدروش يطبقوه يا اختي باش ما نقعدوش حنا نعاودوا في نفس الكلام راهو ما يقدروش يطبقوه ما لم يتغير النظام الاقتصادي الاجتماعي من نظام اقتصاد سوق تابع الى نظام تتدخل فيه الدوله نظام منقوله بوضوح نظام اشتراكي تتدخل فيه الدوله وتدعم السلع اللي يفترض دعمها وتحاول ان تقلص البطاله وتجعل مطلب التشغيل يجب ان يتحول الى حق فعلي حق فعلي بان نقتسم المتاح. اذا كان الصبر باهي خلي الناس كل تصبر يعني هذا الحل الثوري لمشكله البطاله ان نقتسم المتاح من فرص الشغل من ساعات الشغل أو فرص الشغل إن شاء الله حتى تنقص في ساعات العمل وتنقص في المرتبات أو في الأجور حتى تتاح الفرصة لأن قاعدة تراكم أكثر رأي البطالة قاعدة تراكم أكثر وهذوما اللي في حالة بطالة غضوا وقت يوصلوا اليأس مرحلة اليأس يتحولوا فيهم اللي يتحول للعنف اللي يحرق فيهم اللي يتعنف ضد نفسه ممكن ينتحر وفيهم اللي يرمي العنف هذا في المجتمع يتحول متطرف إرهابي أو يمشي يحرق يختار يموت في البحر. أتنرجع أكيد للمدني في رد على الاتفاقية إمضاءها من عدم على المطالب شغل مع سي محمد شيحة زادة لكن تو نخرج فاصل غنائي بصوت حمزة نميرة وراجعين. الغير وتنساني انا يا ظريف الطول ووقف دا اقول لك رايح على غربي وبلادك احسن لك خايف يا ظريف تروح وتتملك نص النهار 19 دقيقة في سجون زوا فين مصلين معاكم تنجم تتفاعلوا معنا على 75 493 859. اليوم نحكوا على مرور 9 سنوات ونحتفلوا زادة بمرور 9 سنوات على مرور الثورة التونسية في تحليل للواقع ونقدة أكيد على مستوى جهة وعلى المصريين عموما. باش نرجع لك سي الميداني في تعقيب على ممكن أنت قلت راهم ما صحنش الاتفاقية اللي كان يحكي عليها سي لطفي مك شوي. لا النقطة اللي حبيت نوضحها أن في الاتفاق كان الاتحاد الشغل هو اللي باش يمضي على الاتفاقيه هذه، وقلنا احنا كمنظمه كاتحاد المعطلين العمل قلنا الضامن والممضي والمتابع للاتفاق هذا ما ثم حتى قوه اخرى الظاهر للاتحاد العام التونسي للشغل، وكنا ماشيين فيك احنا كمنظمه، لكن ما رانا الا ثم اتصال هاتفي، اتصل بالوخيان معناها المعتصمين معناها قال ما عندناش في الطبوبي، والطبوبي كان في تطاوين باش يهبط لقبلي باش يمضي الاتفاق، الطبوبي من تطاوين عمل الدوره وروح لتونس واعطي الاوردر لسي علي ابو بكر معناها انه ما يكونش حاضر وما يمضيش على الاتفاق. معناها اتحاد الشغل بصراحه للامانه ما مضاش، كان عنده استعداد باش يمضي على مستوى جهوي وعلى مستوى وطني، لكن ثم أطراف أخرى ما حبتش. من أهم المشاغل هي الشغل الشاغل من بعد الثورة، خاصة مسألة المعلمين النواب اللي تراكمت عبر الحكومية المتعاقبة على الجمهورية التونسية وزاد كل السلطات المتعاقبة على ولاية قبيلية. عندنا مشكلة تعمل حظائر، كلها ملفات متعاقبة، حتى حكومة ما نشهت في حلها، وصلنا تو للأزمة، وصلنا حتى لأيام إضراب وأيام غضب وطنية. نجو مثل الملف الحارق تو على الأقل مبدئيا تو هي مثل النواب المعلمين النواب. هي ثم اتفاقية 8 ماي 2018 بمقتضاها أن هذون النواب هذون اللي فاتوا 6 شهور يدخلوا في اتفاقية على 3 دفعات 40-40-20 على 3 دفعات. الدفعة الأولى في سبتمبر 2020 بمقتضى عقد يلزم الإدارة الجهوية ويلزم النائب ويلزم وزارة التربية اللي هو عقد لمدة 9 شهور من أكتوبر إلى 30 جوان بشهرية مبلغ شهري 750 دينار مع تغطية اجتماعية. اللي رينا احنا وشفنا احنا دخلنا عملنا الكونترا شدنا المدارس متاعنا قرينا، وللامانه باش نبدا واضحين ان ثم نواب في بدايه السنه الدراسيه معناها في بدايه الامتحانات كنا باش نعمل مقاطعه ولا نعدوا ونحجبوا الاعداد وكذا كذا، لكن قلنا لا خلي تمشي الامور هيك، مازلنا عاطين ثقه في حكومتنا، مازلنا عاطين ثقه في الوزاره متاعنا ان نتمول لها على اساس ان تتمشي وتحقق الهدف متاعنا ومتاعها مثلا ونوصل لتحقيق تنفيذ الاتفاقيه هذا. لكن ما رأنا إلى يومنا هذا ما تثبت حتى فرنج للنواب، ما ثماش تغطية اجتماعية. نرجع لك للعام اللي فات عام ناول تثبت لهم في 10 ماي تمتعوا بتغطية اجتماعية لمدة 18 يوم فقط، قصوا لهم مليون تصور مليون قالك راه قصا لمدة 18 يوما. تو العملية قاعدة تتكرر بنفس المنوال. احنا شنو المطالب متاعنا هني اخر على الاقل في صفاقس التجمع اللي عملوه النواب كل تقريبا معظم الولايات وكل حاضرين فيه، اللي خرجنا القرارات اللي خرجنا بها هي مواصله المقاطعه هذه، تنظيم مسيره ويوم بتونس العاصمه ينطلق من اتحاد الشغل في اتجاه قصر قرطاج. النقاط المتفق عليه على الاقل قال لك 9 شهور شوي، ما تغطينيش مثلا من اكتوبر حتى 30 جوان وبعد من 30 جوان تخليني حتى 15 سبتمبر من ثم لا تغطي اجتماعية لا شهرية. قلنا على الأقل تولي 12 شهر. المبلغ الشهرية اللي عطينها 750 دينار أنا كمنظمة كاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين على العمل والله ما نقبل، لأن مهينة الصيفة في حد ذاتها اللي عطينها هي صيفة تعاون وقتي، معناها ما هيش حتى معلم متربص نائب وعاون وقتي. شنو هي الصفه هذه؟ انا عاون وقتي ما عنديش حتى قيمه يا ودي، احترمني على الاقل كمعلم كمربي، اراني اقوم بواجباتي. هذه الكرامه، هذه الثوره اللي قامت على الحريه والكرامه. الكرامه قبل الخبز، اراي الكرامه قبل الخبز، ولكن حتى الكرامه من غير خبز يا ودي مش تعيشني حتى الكرامه. حريه وننعب ومنش لاقي مناكل وانا باش ناكل صغاري لا علاش ما يتقبلوش؟ تلقى نلقى الكرامه ونلقى الحريه ونلقى الشغل، الكل ظن هو المطلب اللي فقدنا فيه ارواح شباب ضحت مثلا في الثوره والقت نفسها امام الرصاص الحي في يعطيك الصحه اللي شفناش هذه هذه ما ثمش تفاعلات. ممكن كان المعرفات انا حضرت مشكور الاداره الجهويه وللامانه كنا عاد نعطوا حق الحق كاداره جهويه ما تنجمش تقدم لك هي مشكله وطنيه ماهيش مربوطه على مستوى وطني جهوية. كاداره جهويه بصراحه اللي عندها قدمات ما تنجمش تقدم لك اللي تقدم بقيه كان عندها سلطه الوزاره. انت يا وزاره بربي ثم معلومه مغالطات قاعده تداول في البلاتوات، هاو رئيس مؤقت، هاي حكومه مؤقته، هاي حكومة تصريف أعمال، راهو في الدستور، وهاو الأخ معناها عندها نقطة في ما عندناش في الدستور أن ثم حكومة تصريف أعمال، ما عندناش حكومة مؤقتة، ما عندناش رجل سياسي. نرجع لسي لطفي بوعليا في الختام، لكن باش نرجع مع سي محمد شيحة، رؤيتك ولا تقييمك لمجلس نواب الشعب وتمثيليتك باللي فيه، إذا عندك تعقيب قبل تفضل، إذا عندك تعقيب تفضل. أي تفضل سي محمد، تفضل سي محمد. ربي ثم نقطة بإيجاز هذه نداء للأولياء، أرام أولادكم هم أولادنا، أرام مصلحتهم هي مصلحتنا، أراهي الشيء تفرض علينا بسيف، أرانا يا عباد أرانا نخدمه ببلاش، أراهو لفرنك لسوردي. ولكن مع هذا النهار نرجع للعودة باش نرجع أكيد باش نرجع، تجي نهار باش نرجع مثلا أكيد باش تحاول باش تسوي، أراهي باش نعملوا رتراباج ونطمنوا الأولياء الكل ونطمنوا أولادنا ونطمنوا صغارنا أن بحول الله نوصل النتيجة. واضح، تفضل سي محمد. هو اللي كان يحكي فيه صديقي منذ قليل هذه شخصية عشتها معناها عام 91 89 90 91 معناها هذا ما يسمى بالتشغيل الهش، يعني العمل في المدارس العمومية في مجال التعليم في مجال التربية معناها بصفة متعاقد صفة متعاقد كما كان يحكي لك فهمتي معناها تسعة شهور بعد تسعة شهور هذوك فهمتي معناها يمشي على روحه فهمتني، نجم يستغنى عليك نجم غير ذلك غاد بدون ضغط اجتماعي فهمتي مع فهمتي معناها سياسة تفقير واضحة ومنهجة في الاتجاه هذايا. نرجع للاتفاق مع النواب فهمتني اللي كان منترض فهمتي معناها يقع انتدابهم انتداب على دفعات فهمتني في إطار شفافية وإطار وضوح معناها فهمتي معناها والحق النائب أن يعترض فهمتي معناها إذا كان فما فهمتي معناها حيف في احتساب فهمتي معناها مجموعة نقاط إلى غير ذلك. اللي صار شنو فهمتني وهذا الإشكال الكبير الموجود على مستوى واقع في علاقة بالسلطة اليوم فهمتني هو الالتزام بالاتفاقات المبرة مع الطرف الاجتماعي. اليوم كي نعمل معك اتفاق أني نعطي فيك في الهامش فهمتني، قبل كانت توتو فهمتني توكيه اخويا باعتبار ظروف البلاد فما امكانيه فهمتي معناها باهي سيدي نتفقوا سنين يا سيدي تبقى عام الجاي اما طبق الاتفاق بحذافيره من باب المصداقيه. الناس هذوما حتى الحد الادنى من المصداقيه ما عاش ملتزمين به ما يملكوهاش، لا يملكوا المصداقيه ولا يملكوا سلطه القرار. هذاك علاش نقول راهو موضوع السياده، موضوع السياده والقرار السيادي مهم ان يطرح ويعاود يطرح اليوم من جديد فهمتني. اليوم جي يمنع عليه البنك الدولي اليوم لا للانتدابات يحبس كل شيء فهمتني، شرك الاتفاقات الى غير ذلك غادي كيف فهمتي معناها وزيد فقر العباد فهمتني. نواب هذوما للامانه يخدموا في المدارس بنفس الظروف اللي يخدم فيها المعلم المترس فهمتني، وربما اتعس فهمتني ربما اتعس فهمتني، نفس الواجبات نفس الحضور نفس المراقبه فهمتني نفس العمل الى غير ذلك لكن ماهوش نفس التاجير وماهيش نفس فهمتي معناها الراحه النفسيه اللي يلقاها المعلم العادي. اذا فما ضيم وفما فهمتي معناها استغلال مجحف حبينا ولا نكرهوا نحكوا على الديمقراطيه نحكوا على العداله الاجتماعيه لغير ذلك هاي سيدي في المجال هذا غير متوفره حتى بالحد الادنى متاعها كرامه. ما معنى انه معلم يخدم بنفس الظروف والشروط اللي يخدم فيها زميلها المعلم معناها المترسب فهمتني وفي نفس الوقت فهمتي معناها لا يخلص لا متمكن من التغذيه الصحيه لا متمكن من ابسط الاشياء في العمل متاعها فهمتني. الى جانب ذلك سياسه التسويف فهمتني الى متى؟ هذاك علاش احنا نقول وراو ديما فهمتي معناها ان المساله قبل يا خويا قبل ما تحقق هالشروط هذه الكل اللي نحكوا عليها فهمتي وظروف الافضل هات نتفاهموا على قاعده ان فما هامش ثقه من بناتنا يا خويا خليني نثق فيك خليني نقول راك صادق غير ذلك وهذا راهو يتم كان بالفعل ماهيش مساله شعارات وماهيش مساله كلام فهمتني. صحيح راهو النجم نقوم قدام المصدح نقول اللي يعني فيه لكن عمليا ما نحقق حتى شيء تطبيقيا ما يصير حتى شيء. المطلوب المطلوب المطلوب المطلوب فعلا فهمتني معناها هو الناس أن تحمل مسؤوليتها وأن تلتزم بالاتفاقات الموجودة اللي تعملها مع العباد. تحسي محمد وأن في ولايتك باللي عندنا ما يكفي من المجتمع المدني ومنظمات وجمعيات المدافع عن حقوق الإنسان المواطن القبلاوي اللي عنده ثقة كبيرة في كل منظمة ويسمع الاتحاد حاضر في اجتماع ويسمع معطي عن العمل رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان؟ هل تحس وأن ولا وين الثغرة اللي موجودة اللي متخليش كنا نخدم مع بعضنا باش نحقق سواء كان أهداف ثورة ولاية قبيلي وألا نطرح مشاغلنا في ولاية قبيلي على مستوى وطني؟ هو سؤال جميل جدا على اعتبار أن في معناها هات نخصص ساعة ولاية قبيلي فنشوف الإمكانيات الموجودة في ولاية قبيلي فهمتني. ولاية قبيلي تقريبا في معناها من الأقطاب الاقتصادية المهمة جدا معناها فهمتني تقريبا بنسبة 30% أو أكثر فهمتني تقريبا في الاقتصاد الوطني بالاقتصاد الوطني معناها دخل 700 مليار بالضبط سنويا كان حمينا على مستوى التمور صبتهم وما دخله فهمتني السنه الفارطه 2018 ما يقارب 893 مليار تقريبا معناها فهمتني عن فهمتني معناها الشركات البتروليه فهمتني الى جانب كثير من الثروات وغير ذلك والغاز الى غير ذلك. اذا المساله هي في تثمين تثمين هالثروات هذه وكيفاش نجم تكون المنطقه هذه مستفيده بها. احنا راه ما ناش منطقه الانفصال بعد ان نفصلوا على على على الجمهوريه التونسيه وبقيه ولايات او المركز وكذا هو. انا ضد المنطقه هذه فهمتني منطق شعبي ومنطقه تاع شعارات انتخابيه وجربناه في اكثر من ناس بناس رفعاته ومن بعد ثاني قلبت عليه تماما حتى اللي كان يدور البترول ما عادش حاجته بالبترول فهمتني بدي يلوش مسائل اخرى. اذا المسائل اعمق من هذا بكثير فهمتني هو كيفاش ان المنطقه هذه فهمتني معناها انا على الاقل تستفيد بالحد الادنى من الثروات الموجوده فيها. هذا اللي لازم نعبر عليه. كيفاش نجم نعبر عليه؟ ما نجموش نعبر عليه فهمتني معناها بشعارات فضفاضه غير ذلك، لا نعبر عليه بشكل عملي باقتراحات فعليه وفعاله فهمتني. اليوم نحكوا على صابة التمور، كيفاش نجم نستفيد من الريع نتاعها من المداخيل نتاعها من الانتاج هذا، كيفاش نوظف نسبه منها فهمتني في اتجاه ان يخلق ثروه داخل البلاد لهنا. وهذه مشكلتنا ان في قبلي ننجو لكن ما نخلقوش في الثوره، ما نعودوش انتاج الثروه من جديد داخل المنطقه هذه. في جانب اول هذا يتعلق بجانب المنوال التنموي، المنوال التنموي اللي ما شجعش على شيء هذا باعتبار ان في معناها سياسه كامله معتمده على التصدير والبيع والشراء لا اكثر ولا اقل بدون ان تنتج حاجه على ارض الواقع. هذا الباب الاول. الباب الثاني هناك تجربه ومسالش نحكوا عليها. التجربه هذه هي تجربه جمنا فهمتني، تجربه جمنا هي تجربه بتاع اقتصاد اجتماعي تضامني، نشوف المردوديه فهمتني منين في جزء من الانتاج ولا يخصص في معناها ينتج تنتج الثوره الثروه في المنطقة اللي أنت موجود فيها ويقع استغلالها. نشوف الطابع الاجتماعي ونشوف المردودية على مستوى الواقع المعيشي. شفنا توحية جمعية جملة كيش قاعدة تعاون في المدارس قاعدة حتى في المواطنين يتعاون جمع مكتفي ذاتيا. هذاك علاش التجربة هذه هي تجربة محاربة فهمتني من طرف دي معناها السلطة الحاكمة وتريد وقتها في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة ومزيد المحاولات مش تتكرر ومش تتوجد رأي فهمتني باعتبارها هذه نقيض تماما للناس يقول فيه رأوا الاقتصاد الاجتماعي. على فكرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ما تطرحه السلطة الحاكمة ما هوش اللي قاعد يتطبق في جملة، ما هوش المنوال اللي يتطبق في جملة. السلطة الحاكمة تريد به التجميل فقط سياستها بمعنى سياسة ترقيع ترقع نتائج اقتصاد السوق او التبشي الليبرالي الموجود في البلاد فهمتني، في حين ان المطلوب هو اقتصاد اجتماعي تضامني بمعنى فهمتني المواطن يجد فيه نفسه ويجد فيه الثروه نتاعه امام عينه ويكون له فيها نصيب. نجم المردود نتاع الثروه الموجوده عند مواطن يستغلها، معناها تكون علاش ليه ما نشوفوش حني من مداخيل اللي توفرها ولايه قبيلي اللي خزينه الدوله التونسيه في حد ذاتها، علاش ما يرجعش منها قانونيا ولا يكون مقنن ولا موجود حتى في عند المستوى الوطني انه يرجع منها ولو حاجه قليله برشا من ولايه قبيلي؟ بالله ملاحظه فهمتني في ظهر لي 7 جويليا 2019 فهمتني وقع اتفاق ما بين بلدية ولاية قبيلي على إنشاء سوق للتمور. سوق التمور هذه في معناها على أساس أن في معناها هي في محضر في معناها اتفاق مع وزارة التجارة فهمتني. السوق هذه باش تنظم عملية الإنتاج وتنظم عملية التسويق ونقولوا هنا تثمن صابة التمور وتعطيها قيمة وتعطيها معنى وتعطيها مردودية على مستوى الجهة وعلى مستوى وطني فقط ملحوظة نقول راهو البلديات بالوضع الحالي فهمتني بالوضع الحالي في علاقة فهمتني معناها بمشاريع السلطة فهمتني غير قادرة أنها تنجز شيء هذا على اعتبار أن الميزانية في ميزانية 2020 الميزانية المخصصة للبلديات هي 4% فقط 4% فقط فهمتني بمعنى أن هذايا كيفاش باش نعملوا السوق هذه، كيفاش باش نحددوا الموقع نتاعها، كيفاش باش نعملوا دراسه الجدوى نتاعها، كيفاش باش ننجو الى غير ذلك. راهو فما اشكال كبير ياسر وفما مغالطات قاعده تصير كبير ياسر ياسر ياسر. انا من المنبر هذايا انا نقول اذا كان فعلا البلدات هذه فهمتني ها سواء كان في الشخوص او في الشواف في كلها ها عندها القدره ان تتحمل المسؤوليه ها يا خويا فلتبادر بنفسها لانجاز الشيء هذايا لصالح المنطقه وراوي تحسب لهم على مر التاريخ. باهي سي لطفي اللي قاعد نشوف فيه توا في الغالب في تلفزيون مواقع التواصل الاجتماعي من جلسات المجلس التاسيسي في كل الحكومات مش كان تورا من الثوره حتى التو مجلس نواب الشعب، هل ان تشوف المشهد اللي قاعد نشوف فيه هو اللي على خاطره ماتوا شباب، هو على خاطره عشنا ثوره، هي على خاطره خرجنا للشارع وضحينا برواحنا؟ لا ابدا ابدا، يعني هذا حتى بلا موت وبلا واحد، يعني هو متدني جدا، حتى الدول الاخرى بلا موت وبلا انتفاضه وربما وضع مجالسها النيابيه افضل من وضع ما يحدث. شنو السبب في مجلس رايك في اللي يصير؟ السبب الرئيسي الاحزاب بالنسبه لي حتى قبلي اللي عرقلنا على فكره، راه هناك محاولات صارت يعني مثلا بمبادره من رابطه توصيل الدفاع عن حقوق الانسان والتحق بها يعني كل الاطراف التحقت بها الجمعيات والمنظمات وغيرها وأيضا حتى النواب والأحزاب، ودرنا اجتماع لتدارس الوضع الصحي يعني هذا من 3 سنين تقريبا، وترتبت عليه يعني تأسيس لجنة واشتغلت هذه اللجنة خدمة وكان مقرها في مقر الرابطة ويعني تحدث المطالب بشكل دقيق وحتى يعني مشت مجموعة يعني وفد مشيل لتونس العاصمة وقابل وزيرة الصحة في فترة ذيك يعني وزيرة الصحة الدكتورة كانت وزيرة الصحة أي لكن للأسف اللي عرق الموضوع تغيرت وزيرة الصحة. أولا مبدأ استمرارية المرفق العام يحكي بكري الأستاذ أشار الموضوع مهم جدا وهو مسألة الحكومة الانتقالية وغيرها، هو على فكرة رأوا قانونيا حتى كان وزير انتقالي أو حكومة انتقالية الأصل أن المرفق العام يستمر مهما تغير الافراد. ما انا حسب رايك يعني راي الحكومه بعد اذنك سي لطفي راهي مش مربوطه في اسم هذاك وزير راهي مربوطه بقضايا تتواصل على مستوى التعاقب. ما معنى الحكومه هي اعلى سلطه تنفيذيه في الدوله، هي اللي اعلى اداره عامه في الدوله. الادارات كلها من اصغر اداره من العمده لوطا حتى للحكومه حتى الرئيس الدوله كان مؤقت ولا مش مؤقت، هو موظف يؤدي مهامه والمرفق يستمر حتى كان تغير الافراد. بالتالي هذه مبررات سخيفه جدا يضحكوا بها على الناس كما يضحكوا عليهم هم يضحكوا عليهم 9 سنين يعني جل ما يروج هو عباره عن ضحك وتمويه وتضليل للراي العام. بالله عندي احصائيات نقولها خلي يسمعها الاخوه المواطنين باش راهو ماناش قاعدين احنا في حاله يعني ربما نقولوا في اشياء من منطلق ربما دوافع سياسيه والايديولوجيه والغيرها. ثروات تونس وفق دراسة عملها خبير ألماني أول مخزون للملح قاريا توجوه بعد تملكها تونس اللي بتملكهمش هن موجودات في أرض تونس في الإقليم التونسي أول مخزون للملح قاريا ثاني مخزون للجبس قاريا وثاني مخزون للفوسفات وثالث مخزون للحديد الثانية في إنتاج الزيتون الأولى في تصدير الرخام وصناعة الورق مئات أبار وهذا حطوا عليها عشرات نقاط الاستفهام مئات أبار الغاز والنفط واغلبها بدون عدادات ولا يعلم إنتاجها إلا ناهبوها وما نقولش يعني ممكن يعني الله أعلم ممكن الشيطان الرجيم لأن هذه عملية شيطانية سرقة ثروات الشعوب إذن الناهبين والشيطان الرجيم هو اللي يعرف هذه قديش كمية الإنتاج ذي للأسف الشديد أن هذه الثروة هل تملكها تونس؟ للأسف أن هي مملوكة أغلبها للأجنبي بالتالي الموضوع ليس فقط أننا نعيش اقتصاد سوق تابع بل أننا نعيش هيمنة خارجية وهذا يمس موضوع الكرامة مش ما يبدأش الحديث على الكرامة وثورة الكرامة يعني يبدأ مفرغ من محتواه. ثورة الكرامة معناها ثروتك تأممها تونس من الدول القليلة التي لم تؤمم ثروتها في 70s في موجة التأميم للثروات للنفط والغاز التي تمت في 80s ولجل الدول العربية قامت بها خاصة اللي قادتها أنظمة وطنية حقية تونس من الدول القليلة في العالم التي لم تؤمم نفطها وغازها وللعلم تونس كانت مصدرة معروفة أن دولة مصدرة للنفط وللغاز كانت معروفة وعضو حتى في منظمة الدول المصدرة للنفط ولكن لي لي لي لغايه يعلمها الا الناهبين لهذه الثروه تم خروج تونس من هذه المنظمه وتم السكوت على حقيقه الثروات لان هناك مئات الشركات يعني اللي تستخرج في البترول واللي تستكشف واللي يعني تستغل في هذا البطول. ظاهرة أخرى قاعدين نشوف فيها سي لطفي بعد الثورة، خاصة المديونية التونسية وتزايد المديونية وتأثيراتها على العيش، حتى ولا تتأثر المديونية حتى على القوت اليومي للإنسان البسيط معنا اللي دخله قليل على الأخر. المديونية أخيرا نقول لك المديونية المديونية للعلم أن تونس الآن وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا طبعا. وهي أنها تستدين لتخلص الديون، أي لتخلص يعني الديون فعلا، تأخذ دين تتسلق مش تترجع. تعرفي هذا وفق المعايير الدولية معناها ولا وفق المعايير الدولية معناها تونس دولة مفلسة. مفلسة فعلا، هي دولة مفلسة حتى اللي تقرضك ولا تتعامل مع معايير هذه راهو اقتصادية دولية. هذه نفس الوضعية اللي صارت وصلتها اليونان، راهو افلاس الدولة مش افلاس الشركة. وقتها تم اعلان افلاس اليونان على خاطر افلاس الدولة ماهوش مثل افلاس الشركة. شركة تفلس معاش تقدر تنشط. الدولة بالامكان تبقى الحياة فيها مستمرة في الداخل عن طريق يعني صك العملة، عن طريق التحريك الاقتصاد طبعا يتضخم، يصير تضخم وغلاء في الأسعار. ولكن خارجيا وفق المعايير الدولية تونس الآن وصلت إلى حافة الإفلاس، بل هي ربما يعني تعتبر دولة مفلسة. نرجع ونقول أن راهو بدون ثورة حقيقية تمس النظام الاقتصادي الاجتماعي وتغير النظام الاقتصادي الاجتماعي وتبني نظام اقتصادي اشتراكي من تحت، كما يحكي الآن الأستاذ قيس سعيد، كما قلت أنا نحكي على الأستاذ قيس وليس الرئيس قيس، يعني يحكي على البناء من تحت سياسيا بالاقتراع على الأفراد والحكم المحلي، وجزء منه راه موجود في الدستور فقط يحتاج تفعيلا. أيضا أنا أدعو لبناء الاقتصاد من تحت، اقتصاد اشتراكي من تحت بإعادة النظر في الثروة. يجب هذا اللي بطالة اللي يحكي على البطالة عنده حصة في ثروة المجتمع، أين حصته في ثروة المجتمع؟ إذا كان الجناه بدون حصة معناه هناك طرف سرق حصته من ثروة المجتمع، ويريت اللي سرق حصته تونسي، اللي سرق حصته هو أجنبي يمتص هذه الثروة. تنختم معك سي المدينس محمد شيح، تنختم معك بعد شوي. هو تفاعل مع كان يحكي فيه سي لطفي في طبيعة الاقتصاد التونسي أصلا، فهمتني؟ وحاليا في معناه والعنوان الأبرز هو هات نرجع حتى الميزانية 2020، فهمتني؟ نشوفوها على إيش قائمة، قائمة على الضرائب وقائمة على القروض، فهمتني؟ ومداخيل أخرى غير جبائية تساوي تقريبا 8%، مداخيل غير جبائية 8%، الضرائب 67.25%، فهمتني؟ وقروض بما يعادل 23.8%، بمعنى تمشي اقتصادي وميزانية بالشكل هذايا، فهمتني؟ حبنا ولا كرهنا راهو مزايات المديونيه باعتبار انها بعد تالي باش يعمل لك ميزانيه تكميليه بعد تالي هذه التكميليه مش باش يغطي بها، بس يزيد يتداين من اجل ان يغطي بها، انه يخلص يغطي بها. الدين هذاك علاش راهو كي نحكوا على توفير شغل وتوفير كرامه وتوفير وتحسين المستوى المعيشي، فهمتي للمجتمع وللشعب التونسي هذايا راهو سابق لأوانه، لأن فهم مسألة أهم وأخطر هي اللي لازم تحل، هي المسألة الوطنية، علاقتنا بالأجنبي، علاقتنا بثرواتنا، علاقتنا بقرار سيادي إلى غير ذلك هذايا سيادتنا في حل ولا ما تحلش، فهمتني؟ نعطيك مثال بسيط في مجال الاقتصادي ديما، ما هو نحكي على السيادة ولا مجال الاقتصادي. اليوم المؤسسات ما تسمى بالمؤسسات الوطنية، المؤسسات المتوسطة والصغرى يقع إثقالها بالجباية، فهمتني؟ في حين أن تعفى الشركات الكبرى والشركات الأجنبية اللي قاعدة تستغل في ثروات البلاد من فوسفات من نفط من غاز غير ذلك، تعفى من الأداءات، فهمتني؟ بمعنى فهمتني أن اللي قاعد يعمل في الثروة في البلاد ويراكب الثروة في البلاد يقع هرسلته ويقع تحطيمه بالجباية، فهمتني؟ واللي قاعد ينهب فهمتني عندك كارت بلونش أنه يدخل ويخرج كما يحبه ويشتي، في حين أن الثروات اللي يقع تكديسها من طرف الشركات الكبرى هذه راهي تتحط لبرا، فهمتني الى جانب اكاذيب اخرى نحكوا على السياحه، السياحه عام سياحه الى غير ذلك، لكن فلوس السياحه وين ماشيه؟ راهي ما تدخلش لتونس فلوس السياحه، فلوس السياحه راهي تصب مباشره عايداتها في معناها في بنوك البرة. هذاك علاش من بعد تالي يجيك اصحاب النزول واصحاب الفنادق اللي غير ذلك بعد تالي عيطولك، فهمتني؟ يقول لك والله ما عندناش فلوس، فلوسكم البرة ماكمش قاعدين تستغلوا فيها في البلاد هذه الدوله تقوم بعد تالي بتعويضهم، تخلص لهم الخدامه في معناها الضمان الاجتماعي فهمتني معناها، وتعطيهم في معناها تعويضات، فهمتني؟ هذايا كله ضحك على الذقون في البلاد هذه، فهمتني؟ حبنا ولا كرهنا يجب ان تحل المساله الوطنيه بدرجه اولى، فهمتني؟ والقرار السيادي في البلاد هذه والتحكم في الثروات، وقتها نحكي لك على انتخابات سليمه، وقتها نحكي لك على التمشي الديمقراطيه، وقتها نحكي على نيه صادقه في اتجاه ان مطالب ما تسمى بثورة 14 جانفي في حين أن هي انتفاضة 17 إلى 14 انتفاضة، لأن لحد الآن لم تكتمل، تكتمل حين يكون القرار سيادي بدرجة أولى، وحين ينتصب نظام وطني صحيح ومنوال تنموي قادر فعلا أن يحقق العدالة الاجتماعية وتوزيع عدل الثروات في البلاد هذه. خليني نزيد ناكد على ضمن المطالب هذه نتاعت النواب وتقريب زاد الدفعات ايضا وثم فئه من النواب زملاء النواب ما همش داخلين في الاتفاقيه، ماذا بينا يقع الحق ملحق في الاتفاقيه. نتفاعل مع الاخ لطفي واخونا محمد باش نحكوا على نظام اقتصادي. روحه الانظمه الاشتراكيه فشلت في برج التول، هاي ثم نظام اقتصادي رأس مالي ولكن في دول أخرى ناجحة. الإشكالية وين؟ الإشكالية فينا إحنا كشعب تونسي، إحنا اللي ننتخبه، إحنا لازمنا ننتخبه ناس قوى ثورية قادر أن نتحقق المطالب متاعنا. قاعدين نفس المسار، قاعدين ننتخبه ولا ناس عازفة ما تنتخب الشادة ديارها ما تنتخبش ومش قايلة كلمتها. هذا هو الإشكال راه إحنا وين كقامة تقام. ديما نأكد على مستوى ثورة، راه ديما نأكد على مستوى. علاش نقول لك نأكد على مستوى ثورة؟ كامل اللي قامت الثورة شدوها ناس انضاف وناس صحاح وناس بالفعل. أما شنو وقع الالتفاف عليها؟ سرقوها الثورة، سرقوها الثورة في الوقت أن الجماعة قاعدين معتصمين قدام القصبة وقاعدين معناه يتحاور. المفروض شدها قوى ثورية هي اللي قد تحكم في البلاد وهي اللي تأمم الثروات نتاعنا. احنا علاش نداينوا احنا؟ لأن ثرواتنا كيش بدا الأخ لطفي على مهدي جمعة تغلي تقريبا أغلب الاتفاقيات مضاها المهدي جمعة جددها الاتفاقيات هذه اللي ثيه وفات الديلة متاعها وقعت تجديد متاعها وتوجيه يخرج ودخلي في الانتخابات يودي باش داخلك جربتها ونكبتها البلاد. تي انت مجربتوها ونهبتوها خربتوها البلاد وزيد قاعدين في نفس المنوال. مش كشكه في المنوال، انا ديما ناكد ماهوش مشكله في المنوال، مشكله في الاشخاص، لان الاشخاص هي اللي تخلق المنوال مش المنوال هو اللي يخلق الاشخاص. حسب رايك تو بعد 9 ساعات في الثوره شنو لازمنا حنيف ولا تقبل حني كمنظمات حني كمجتمع مدني حني كعلم حني كافراد شنو لازمنا؟ لحظه ها باش نبدا واضحين هني حني كهني كف ولايه تقبل معنا اتحاد الشغل معنا الراب تعلق احنا ثلاثة تو مبدئيا تو هنا ماشيين في مسار واحد. ما زلتنا النواب وما زلتنا الصناعة والتجارة والاتحاد الفلاحي يلزمنا نكونوا يد واحدة. كيف زاد ثم عندنا برشا ناس عندهم أفكار جيدة كفاءات جيدة طبعاً. ينضموا للمجموعة هذه وقت النجم ندزه وقت أشوف راك ينجم يجيك أعز والي في تونس وقلتها ونقولها وأعز والي حتى في العالم كامل اي مسؤول مثلا وتحط عليه وتقبل لي كي نكونوا احنا مكتفين ايدينا ونبدا نفتحوا له نبدا نضحكوا له وهاي شويه منا وشويه منا والله العظيم يطفيك ويمشي فيك. وكي يولي مسؤول خايب ويكونوا احنا رجال وشادين كلمه واحده والله حتى معوج يسجل. واضح المشكله فينا احنا، المشكله فينا احنا، يا نتلموا ونكونوا يد واحده ونكونوا رجال وندافع على مصلحه البلاد هذه يا نبقى ديما دائما مشتتين وما يصلنا حتى شيء. بالنسبه نرجع للتمييز الايجابي، التمييز الايجابي راه مشوا بيه، راه مشوا بيه في فترة باش يحققوا أهداف فئة معينة وشريحة معينة وطفاء. سي محمد شيحة هاني سلبي مش إيجابي. سي محمد شيحة باش نسألك نفس السؤال بعد شنو نطرح على سي لطفي بوالي زادة، شنو لازمنا احنا نعمل التوفيق باللي بعد 9 سنين في الدورة واللي شفناه اللي تحقق واللي ما تحققش؟ هو بدرجة أولى لازمنا نتخلصوا معناها من كثير من السلبيات موجودة على مستوى جهوي. الجانب الأول هو النعرات الجهوية فهمتني والتفكير الأحادي جانب فهمتني معناها أعطيني في البلاصة هذيك وما تعطينيش في البلاصة هذيك وفتي معناها ولاش هذاك ولاش كذا وغاديك فهمتني. وهذا يرى هو أسمع موروث طالما أن حالة الوعي باقية فهمتني معناها في اتجاه أن مزيد تزييفها وليس في مزيد فهمتني معناها الرقي بها فهمتني معناها والتدفع بها. هذا دور الجمعيات فهمتني ودور المنظمات الوطنية في اتجاه أن فهمتني معناها تخلق الفضاءات وتخلق الإمكانيات تخلق الآليات والأدوات فهمتني معناها والعمل الفعلي القادر أن فهمتني معناها يخلق حالة الوعي صحيحة. حالة وعي صحيحة بمعنى حالة وعي صحيحة هي القادرة على التجميع، تجميع في إطار مشروع فعلا فهمتني معناها قادر أنه يقدم وقادر أنه يضيف ويعي بالحاجيات الحقيقية للمنطقة هذه ويربط ما بين مختلف المكونات ما يأخذهاش بشكل أحادي وبشكل فردي وبزيد عزلها. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني موجودة القدرات وموجودة الكفاءات وموجودة الإمكانات اللي تنجم تخلق شيء هذا وتعمل شيء هذا. متوفرة جمعيات اللي تعمل مجال الثقافي، متوفرة مجالات في مجال التنموي، متوفرة المجالات اللي الجمعيات اللي تخدم في كل المجالات تقريبا واحد فيها. فقط نقطة انطلاقة هي هات نحدد الحد الأدنى اللي نجم نتلاقوا عليه ونبنوا عليه. الأخ منذ قليل في تمنع أعطيه التصور هو أن على مستوى منظمات هذا اتحاد شغل وهذه رابطة إلى كذا قد يكون اللي نجم يكونوا قاطرة للعمل هذا فهمتني، لكن مش كافي إذا كان ما يكونش مزيد من انفتاح حول الناس وحول الكفاءات اللي تنجم تقدم في الاتجاه هذا، وهذا ممكن راهو خليه يتمظهر يا سيدي، يتمظهر في العمل اليومي، يتظهر في العمل في المناسبات الخاصة بتظاهرات معينة أو بمحطات معينة أو بمطالب معينة، وخليه يتمظهر زاد حتى على مستوى سياسي. بوركوا علاش اليوم فهمتني أن محكومين فقط فهمتي معناها في العملية الانتخابية فهمتي معناها بتوجهات معينة أو تصورات معينة في الغالب لا تلبي ولا ما تعكسش فهمتي معناها الصورة الحقيقية وحاجيات البلاد الموجودة هذه، في حين أن فما كفاءات وفما إمكانيات أخرى اللي تنجم تظهر وتعبر بطرق أفضل وقادرة فعلا أنها تفكر فعلا هذه هو تصورة. وقاعدين نشوف إحنا في مقاطع التواصل الاجتماعي في استوديو النزاع فهم استضافات لكفاءات كبيرة من وليد قبيلي للأسف أغلبها قاعد يخرج خارج حدود الوطن. صرت في نفس السؤال اللي سألتها عليهم شنو لازمنا نعمل إحنا تقبلي التو قبلها بالله تعقيب شوية بإيجاز يعني مزلو خمسة دقائق أقل من خمسة دقائق يعني في موضوع الأخ يعني الأخ ميداني على موضوع الاشتراكية والاشتراكية حتى الدول الرأسمالية متزمة، أمريكا أكثر دولة عليها ديون في العالم باش ما تغرناش، لكن الفارق أن هذه الدول الرأسمالية الكبرى تحتل في الدول الأخرى، احتلت العراق من أجل استنزاف خيراتها، واحتلت ليبيا ودمرتها من أجل استنزاف خيراتها، وتونس مسلمة يعني تونس عاطية ثروتها بدون حرب، يعني أصلا لم تؤمم ثرواتها ممكن بالنسبة للعراق وليبيا لأن عمموا الثروات، والجزائر الآن يعني يتربصون بها. فهذا فيما يتعلق بال ونقول لك أنا في 2011 وأعتقد حتى في 2014 ليس هناك أي حزب تقدم في الانتخابات وطرح موضوع تأميم الثروة ومعروف السر سر لأن ممنوع فرنسا منعتها مش تونس، هذا فقط إن هناك مبادرة من الرابطة في هذا السياق في سياق تجميع القوى في آخر اجتماع يعني قررنا أن نطرح مبادرة لتجديد اللجنة هذيك متاع الصحة اللي من 3 سنين يعني إن شاء الله تندعو الاجتماع. تمت المبادرة ما زالت احنا درناها من 3 سنين لكن للأسف يعني ما مشتش يعني الأمور كما ينبغي لأن وزارة الصحة تنصلت من التزاماتها الأولى تعاودوا جديدها تنجددوا وتنحكوا على كل مشاكل المنطقة إن شاء الله تندعو الاجتماع ربما يكون في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني يعني في شهر فيفري ويعني هذا الاجتماع يتدارس مشاكل الجهة وربما تترتب عليه تنشيط لجنة الصحة وهناك لجنة أخرى معنية بالفلاحة وممكن نديروا لجنة تتعلق بالنقل وغيرها ممكن التعليم وغيرها من لمحاولة تجميع الجمعيات والمنظمات والأحزاب، مع أنني دائما مصر أن مشكلتنا في الأحزاب مشكلتنا في الأحزاب خاصة اللي في السلطة لأن الحزب خارج السلطة أثناء الانتخابات يعني يوعد بيوعود وربما ينقد ويتحدث عن المشاكل ولكن بمجرد وصول السلطة يتحول إلى مبرر يبرر في التقصير ويبرر في الأخطاء للأسف الشديد، مع أننا راه كأفراد يعني كأفراد موجودين في أحزاب ونواب يلزم ما نغفلوش أننا راه وقفوا في الكثير من المواقف وقفوا مع الناس وكانوا حاضرين في الكثير من يعني التدارس المشاكل الجهة، لكن دائما يبقى للأسف أن العائق هو الانتماء الحزبي خاصة الانتماء الحزبي اللي في السلطة. واضح، شكرا جزيلا لك سلطي وعلي عن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ومحلل معنا زاد حقوقي بكل الأفاد مني، شكرا لك سي الميداني عن اتحاد معطلين عن العمل، شكرا لك قيادي باتحاد الشغل سي محمد شيحان نعتذر سي الميداني خاطر الوقت دهمنا بعجالة في دقيقة في دقيقة الجامعة على مساندتنا للمطالب متاعنا. واضح، شكرا لك شكرا لك محمد شيحة قيادي باتحاد الشغل، شكرا لكل المستمعين والمتابعين اللي تابعونا اليوم على 100.9 FM على اللايف متاعنا راديو نزوى بوانت 99، نحتفل اليوم 99 على مرور الثوره التونسيه رغم كل اللي سمعنا كل اللي حللناه كل اللي صار وكل اللي عشناه تبقى الثوره التونسيه في دمنا وفي روحنا، ممكن تكون كما قال سي محمد شيحة هي انتفاضه في اثناء انتظار الثوره، ممكن نشوفوا نتائجها على المدى البعيد. الفاصل جاي هو باش نهدوه للروح كل من رياض بن عون حتم بالطاهر من دوز ماهر بالحاج من سوق لحد رامي العابد من قبلي وطرق الظريفة أوديغو دلاتينيزي. شكرا لكم، نهاركم عسل الأيام.